بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في الأول، فأول عشر دقائق سألخص ما بقي من التاريخ، تاريخ التحقيق الفلسفي، بس بسرعة، مش حيكون موضوع مهم لكم كثير هذا التاريخ، حتلاقوا بكتب كثيرة ممكن، لكن يعني عشان تأخذوا فكرة عامة هيك اللي بده إياها، وحيأخذ هذا دوره، سيأخذ دوره وأهميته لما بعدين تفهموا الفلسفة كمباحث منفصلة عادي شوي شوي بعون الله، حتبدوا تسترجعوا الأهمية. بس الآن كما بدنا بدين المرة هذيك، خلينا نكمل عشر دقائق نخلص أي موضوع التاريخ. نأتي إلى العصور الوسطى، تكلمنا عنها برضو عشان بس نعمل همزة وصل. العصور إيه الوسطى، الميدل إيه إيج أو إيجز، مثل ألتر بسموها بالألمانية، الميدل إيجز اللي هي العصور الوسطى. طبعا هي العصور الوسطى، نعيد كمان مرة، من متى تبدأ وين تنتهي تقريبا؟ مين يذكرنا؟ من 5 إلى 15، القرن الخامس بعد الميلاد إلى القرن الخامس عشر تقريبا. في ناس تفلسف وقال لك 1517 في الفلسفة. عموما المؤرخون يعني يميلون أنه تنتهي العصور الوسطى من ولي وكتيش. لا مش الرنسانس، غريب انكم مش عارفين هذا، هذا معروف مشهور جدا. 1453، شو السنه هذه؟ سقوط القسطنطينيه، انتهاء الامبراطوريه الشرقيه البيزنطيه، اعتبروها حدثا فارق، ما عندهم الحق بصراحه، حدث مزلزل زلزل اوروبا كلها بعد ان استعصت على السقوط القسطنطينيه هذه 1000 سنه، محاولات بالمئات ولا واحد يقدر يسقطها. اسقطها محمد الفاتح طيب الله ذكره وروح الله روحه، الشاب اللي قاله عمره 21 وقيل 28 سنة، في دراسات أخرى قال لك لا 28 سنة، على كل حال 28 سنة يا حبيبي، إيه شاب فتح القسطنطينية قدس الله سره، الإنسان العظيم هذا. فألف وخم 1453 قالوا انتهت الميدل إيجز، وبعدين إيش بالعصور الحديثة. طبعا في فرق بين الحديث والمعاصر، أنتوا عارفين الكلام صح؟ شو المعاصر؟ الحقبة الراهنة بسموها المعاصرة، أقول لك الفلسفة المعاصرة contemporary، وفي المودرن الحديث، الحديث شيء ثاني، هذا الحديث هذا أطول. فخلينا مع العصور. طبعاً أحسنت، القرن الخامس ليش اختاروه؟ نعم، سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، لذلك عشان هيك نرتب أفكارنا أفضل زي هيك، من الخامس إلى الخمستاعش، وبالتحديد في الخمستاعش 1453. ليه؟ في القرن الخامس سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، 1453 دخلنا في التاريخ، سقطت الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية، واضح؟ هذا اسمها العصور الوسطى. طبعا هذه إيش؟ في إسهامان، إسهام غربي فلسفي وإسهام إسلامي شرقي، واضح؟ الإسهام الإسلامي مش هنتحدث عنه كثير قلنا، لكن توزعته مدارس، الإسهام الفلسفي الإسلامي توزعته مدارس، أشهرها المدرسة المشائية اللي هي تعبر وتترجم فلسفة مين؟ أرسطو. لما تشوفها الفلسفة المشائية، الفلاسفة المشاؤون، المشائيون، لا المشاؤون، اللي هم الفلاسفة العقليون، راشناليست فلسفرز، وهذول تبعين المدرسة العقلية الأرسطية، أرسطوتيل، اللي هو متوفى 323 قبل الميلاد بي سي. هذه اسمها الفلسفة المشائية. في عندنا مدرسة ثانية اللي الفلسفة الإشراقية، الفلسفة الإشراقية تاعت مين؟ تاعت السهروردي المقتول، السهروردي المقتول، وهي باختصار مزيج من الفلسفات، لكن غلب عليها الذوق العرفاني والأفلوطونية المحدثة، نيو بلاتونيزم، بلاتونيوس، نيو بلاتونيزم. المهم مش هشرح بعدين، حنفهمها بعدين إن شاء الله كل شيء في وقته في المباحث الدقيقة. وعندنا بعدين كمان عندنا الفلسفة المتعالية، أو سموها الفلسفة الجوهرية، اللي هي فلسفة الفيلسوف الإيراني العظيم ملا صدر الدين الشيرازي، يعني معروف بالملا صدرة، المتوفى سنة 1050 هجرية، يعني في القرن 11 الهجري رحمة الله عليه، وتلميذ الفيلسوف الشهير الإيراني مير داماد. هذا اسمها الفلسفة المتعالية. أشهر مدارسنا الإسلامية الفلسفية ثلاثة، المشائية والإشراقية والمتعالية. بعدين حنأخذ فكرة بالتفصيل عن كل شيء في وقته وحسب المباحث التي سندرسها. في شغلة ثانية مهمة جدا، يزعم بعض الناس للأسف، معظم المستشرقين وللأسف كثرة غير قليلة من مؤرخي الفلسفة العرب والمسلمين، للأسف الشديد مش حالكم أسمع عشان ما أجرحش بعض الدول، يزعمون للأسف بجهل. وأنا ذكرت أمس لإخواني على فكرة في فرق كبير بين بروفيسور في الفلسفة ومؤلف 30 مجلد ومترجم وبين فيلسوف، انتبهوا فرق كبير جدا جدا جدا. ممكن تكون مؤلف 50 مجلد ولا تفهم حتى الفلسفة، وأدخل معك في نقاش في مسألة واحدة يثبت أنك مش فاهم مباشرة، وعقلك مش فيلسوف، ترى دارس أكاديمي أنت أكاديمك بس مش فيلسوف. وممكن تكون ولا بتعرف لغة أجنبية أبدا، ولا قرأت 10,000 كتاب فيها ولا ترجمت، وأنت فيلسوف حقيقي يترجم فكرك ويعترف العالم كله بأنك فيلسوف وأضاف أشياء جديدة. من الفلاسفة العرب المعاصرين وهم قلة قلة، يمكن 1 ولا 2، المرحوم محمد باقر الصدر الشيعي العراقي، فيلسوف هذا يا حبيبي. أشوف مصر فيها آلاف الأساتذة مثلا، مع احترامنا لهم ناس كبار، هم قال لك احنا مش فلاسفة، احنا أساتذة فلسفة، زكي جيب محمود، حسن حنفي، مش فلاسفة دولة، هذول دكاترة فلسفة. وتدخل معاه في نقاش ضعيف جدا جدا في أسس الفلسفة العقلية، وعندهم خلطات كبيرة مساكين. لكن واحد زي باقر الصدر يا حبيبي شيء رهيب، شيء مذهل، ولا بعرف لا ألماني لا فرنسي لا إنجليزي، بس هو عربية. شوف كتابات واعترف بها عالميا، والفلسفة اللي جابه والأفكار شيء خارق، عقل ضخم جدا جدا، رحمة الله عليه. ومات عمره 47 سنة، تخيل قتله صدام، عليه من الله ما يستحق. المهم ففي فرق. فللأسف هؤلاء الدارسون يزعمون أن الفلسفة الإسلامية كانت عالة على الفلسفة الأرسطية وعلى الفلسفة الأفلاطونية، ولم تضف جديدا، مجرد هي ترجمت وحاولت تشرح وتوضح، لم تضف. هذا الكلام كذب وقاح مش صراح. تعرفوا لماذا؟ بالعدد وبالإحصاء. وهذا أنت عشان تصير فيلسوف إسلامي لابد أن تعرف هذه الأشياء بالتفصيل، تعرفها كلها كلها 700، تصير فيلسوف. وإلا أنت مالكش علاقة بالفلسفة، أنت دارس ودكتور وعندك دكتورة بس مالكش علاقة بالفلسفة. الفلسفة الأرسطية كما ترجمها الإسلاميون والفارابي وابن سينا والكندي قبلهم طبعا، وابن رشد الشارح الأكبر لأرسطو، عندنا أعظم شارح لأرسطو على الإطلاق وأكثر من فهم أرسطو، أتت ب200 مسألة فقط. كل المسائل أرسطو الفلسفية 200 مسألة، والفلسفة الإسلامية سلمت تراثا فلسفيا للعالم تمثل في 700 مسألة. كم أضفنا؟ 500 مسألة. هتقول لي غريب، أنا سأشرح لكم وأدرسكم بعض هذه المسائل إن شاء الله كل شيء في وقته. وهو هذه المسألة لم يعرفها أرسطو، لم يتعرض لها. نحن الإسلاميين، ابن سينا مرة، نير دماد، ملا صدرة، الفارابي مرات، ابن رشد بالذات، هم الذين طرحوا هذه المسألة وكيف عالجوها وإيش قالوا فيها. 500 مسألة، يعني الآن التراث الفلسفي الذي سلم لأوروبا 75% منه إضافات إسلامية عريقة وأصيلة. هذا الحق، هذا هو. من يعرف هذا عادود يقول لي أسماء، والله أنا أتحدى وجربوا شوف كلامي، روح شوف هنا أي واحد دارس فلسفة وميخد دكتوراه، وقول له تعال أعطيني أسماء 10 مسائل 5 مسائل، أنا خايف حتى 3 ما يعرفش، من المسائل التي افتجرتها وذكرتها الفلسفة الإسلامية ولم يعرفها أرسطو. حقول مش عارف، بس ممكن تعال حدثك هو عن الهوية وعن الماهية وعن مش عارف إيه وعن الوجود، والوجود المشترك لفظي أو مشترك معنوي، وليه الكلام الفارغ هذا. أنا بدي معرفة تخصصية، تكون دارس تراثنا الفلسفي منيح منيح وتعبان عليه، انت متخصص ما يعرفوش مساكين. وهذا يعني يهبط ايها الاخوه، يضعف ثقتنا بانفسنا ان احنا امه عاله، مش عاله، امه جباره، اقسم بالله امه عندها عقول كانت رهيبه رهيبه. وتشوفوا انت هتستعيد الثقه بنفسك لما تشوف انك كيف ممكن انت تفهم برثاندرس وتعلمه بدرس في المنطق تاخذه في ربع ساعه، تقول الله اكبر يا اخي، معناه انا عندي تراث غير طبيعي. بالامس حدثت اخواني عن شاب هنا، ابن محمد لانسل، هذا فيلسوف طبعا، لان نسوي هذا فلسوف، لأنه هذا درس مش 5 سنين، 14 سنة متواصل فلسفة، شاب ذكي جدا جدا، يعرف الإنجليزي والألماني والفارسي والعربي تماما، معرفة تامة اللغات هذه، درس 6 سنوات في فيينا فلسفة متواصل فلسفة غربية، و8 سنوات في إيران فلسفة إسلامية، على فلاسفة طبعا مش على دارسين فلسفة، على فلاسفة. سألته قلت له ما رأيك يعني إيش حجم الفلسفة الغربية؟ ضحك لي لا شيء، قال له هنا لا يعرفون ما هي الفلسفة، ودرس التنتين وعنده إجازة في التنتين بامتياز. قال الفلسفة هناك، شوف العقل كيف حين يفكر، شوف القدرة الجبروت الفلسفي، شيء مذهل. وعندنا الأساتذة في مصر والقيروان وفلسطين ودمشق جننونا، فلسفة الغرب كانهم آلهة، الغرب كانوا آلهة، هذا مرة هيجل ومرة ماركس، مش فاهمين حاجة عنهم، مش فاهمين يعنيش فلاسفة، ولا كان حطوا كل شيء في نصابه وأعطونا ثقة بأنفسنا وأحوي تراثنا وعقليتنا، وكان بدينا نمد الفلسفة أصلا ببدء جديد. لكن للأسف هذا لا يحصل، نضعفنا كائنات مقلدة، كائنات بباوية أصبحنا، مش مبدعين. فهذا بالنسبة للفلسفة الإسلامية، نكتفي بهذا القدر فقط التنبيه هذا. نرجع للفلسفة الأوروبية الوسطى، مدام في القرن الخامس تبدأ، معناها حيكون من أشهر أعلامها سينت أوغستين، اللي هو ايه القديس اغسطين، تعرفون انتوا هذا اه، يقول لك ايه سانت اغسطين اه اه فروم او اوف يعني اوف عفوا اه هيبو البلد اللي ولد فيه، تعرفون ولد يا مراد عندكم في الجزائر اه، سانت اغسطين ولد في الجزائر اه في القرن الرابع. طبعا في البدايه كان ايه شخصا منحلا وشاذا جنسيا ويتمتع ويقال انه دعا الله ابتهى الله اللهم اهدني صراطك المستقيم لكن ليس الان اه، خلينا نتمتع وبعدين يهدينا بعدين مش الان اه، معروف عنه الكلمه هذه اه، اهدنا صراطك المستقيم ولكن ليس الان. على فكره كثير من عنده المنطق هذا اه، حتوب وحصل كويس وهدين بس مش اليوم، بس اخلص المصيبه هذه اللي بعملها خلص الجريمه بعدين ان شاء الله هديني. هذا سنت اوغسطين بعدين هداه الله المسيحيه على اساس اه، وتاثر ايه بها واصبح مسيحيا مخلصا، وله كتابات مشهوره من اشهرها ايه مدينه الله والاعترافات في ثلاث اجزاء اه، انا عندي الكتب هذه قراتها. المهم سانت اوغسطين هذا فيلسوف افلاطوني وتاثر جدا بالافلاطونيه او الافلاطونيه بسموها المحدثه نيو بلاتونيزم آه. ليش طيب؟ ولم يتعاطف مع ارسطو ولا بحب ارسطو ولا عنده الحق بصراحه، لانه شاف اول شيء انه الفلسفه الافلاطونيه والافلاطونيه المحدثه بالذات نيو بلاتونيزم التي ترتقي الى القرن الرابع قبل الميلاد يعني في اواخر ايه في بدايه العصر ايه الهيلينستي هيلينستيك ايج 320 قبل الميلاد اه اه بلاتونس اه بلاتونس مصري على فكره، فلوطين هذا مصري اسكندراني اه بلاتونس، هذا مؤسس الافلاطونيه المحدثه، هذا عنده ثالوث عنده ثالوث قبل مولد المسيح ب 320 سنه قالت بالثالوث اه ثلاث اشياء ثلاثه ايه اشياء اه، قالت الله الواحد يعني الون اه وبعدين السول اللي هي ايش اه النفس اه وبعدين العقل اه، قال لك ثلاث اشياء والثلاث واحد انبسط قال هذا له علاقه ايش بالثالوث تبعي ترينيتي تبعي اه ترينيتي الثنتين تبعي، فقال انا مع الافلاطونيه المحدثه. طبعا اثنين الافلاطونيه المحدثه اه كفلسفه ذوق وعرفان اه غنوصيه، والافلاطونيه تاعت افلاطون هي امتداد لها على فكره بس بذوق عرفاني شويه وميستيك وميستيك اه، فلسفه تؤمن بالخلق، افلاطون قال الله خلق العالم خلقه سوا، بس في ان احنا يعني تعقيب على الكلام هذا. على كل حال بالنسبه لارسطو قال لا العالم غير مخلوق، هاي المشكله، ارسطو عنده تفكير وثني، العالم قديم اه مش قديم معناها من زمان يعني ازلي لم يخلق، العالم هذا دائما موجود مش كصور كهيوله، الماده تبعته اللي كونته الان لو بدنا نسال، قلت انا في دروس عده مرات لو بدنا نشوف اقرب مفهوم علمي لمفهوم الهيوله ايش هو، من يقول لي الكوارتز، الكوارتز يعني شكل من اشكال الماده ترتد اليه كل الاشكال وبتراكيبه ممكن ينتج اي شيء بعد ذلك، هذا هذا مفهوم الهيوله على فكره. فيزياء الحديثه فهمتنا ايش ممكن يكون ارسطو كان قصده الهيوله، عقل جبار، هو عقل جبار بالهيوله، العلماء الاسلاميون جننتهم قال لك هذه الهيوله لا تفهم، ايش قصده بالهيوله؟ ماده ما لهاش شكل ولا صوره لكن قبل ان تاخذ اي شكل وصوره، هو هذا الوحده البنائيه الاولى التي لا يمكن ان تنحل الى ادنى منها، شو وتركوا بها ممكن ايه ينتج هذا الهيوله، انا هيك بترجمها الاجتهادي الكوارتز. على كل حال فأرسطو قال لك العالم كهيولة مش كصور أرض وكواكب، لا هذه محدثة يعني، لكن كهيولة قديم لم يخلق، هذا لا يناسب لا المسيحية ولا الإسلام ولا اليهودية صح؟ لذلك سانت أوغسطين أوف هيبو قال لك لا لا لا أنا مش مع أرسطو، أنا مين؟ مع أفلاطون ومع بلتنوس أو أفلاطين المصري، كويس مفهوم هذا. وبقي الحال على ذلك كويس، وجاءوا إيه بعض فلاسفة، دخلنا القرن إيه الثالث عشر 1200 تقريبا إيه و74 اه اللي هو ايه توماس اكوينس، اللي هو توماس يعني اكوينس، ايش توماس اكوينس اللي هو قديس سنت يعني القديس توماس الاكويني، توماس الاكويني. مع هذا الرجل بدا ارسطو يدخل الى مين؟ الى الغرب، بدا يدخل ايه الى الغرب، واضح. تاثر توماس اكوينس بمين؟ بابن رشد، قرأ ابن رشد، ابن رشد جبار فيلسوف شاذ وهائل شارح ارسطو الاكبر ها، قرأ وتأثر قال لك بالعكس انا ممكن استخدم الفلسفه الارسطيه بمهاره وحدق اكبر بكثير من افلاطون وافلاطين وانصر الديانه ايش المسيحيه، وبدا يشتغل والف مجموعته اللي اسمها المجموعه اللاهوتيه، من حسن حظي عندي المجموعه هذنا كل اعمال ايه توماس اكوينس المجموعه اللاهوتيه، رجل جبار جبار فكر بدافع عن ايه الثيولوجيا المسيحيه بشكل يعني منقطع النظير، وفعلا مهد لارسطو وبدات المدارس والفلسفه المدرسيه سكولاستيسيزم سكولاستيسيزم. ايش يعني سكولاستيسيزم؟ اسمها الفلسفه المدرسيه. واحد يقول لك المدرسي والمدرساني وفلسفه مدرسيه ونفس مدرسي. ما هي الفلسفه المدرسيه؟ باختصار الفلسفه المدرسيه هي فلسفه اوروبا في العصور الوسطى. باختصار هيك. ايش كانت تتغير الفلسفه؟ السكولائيه. هيك تنقول عرب مره تقول سكولائيه سكولويه مدرسيه. سكولاستيك. سكولاستيسيزم فلسفه مدرسيه. فلسفه اوروبا الوسيطه في العصور الوسطى كانت تهدف الى غايه كبرى، نصره المبادئ والعقائد المسيحيه بالطريقه الفلسفيه. في البدايه عبر افلاطون وافلوطين، ما استمرش كثير، بعدين اكثر. واهم كان كثير كتبات كثيره مهمه، من اهمها توماس اي اكوينس بارسطو بالفلسفه المشائيه. خاصة عبن أبروج. هذه اسمها الفلسفة المدرسية. طبعا لم تقتصر على إيه الثيولوجي اللاهوت، بالعكس كانت تهتم بسبعة علوم. إن شاء الله بتذكرها، ما بعرف. تهتم بسبعة علوم. إيش هذا؟ علوم بسموها الثالوث، اكتبوها، والربوع، قسموها إلى ثالوث وربوع ومجموعها سبعة. الثالوث المنطق، النحو، الخطابة، هذه العلوم الثالوث، هذا تهتم بها الفلسفة المدرسية، مش بس بالثيولوجيا، لا هذا كله زائد الثيولوجيا، بس ثمان علوم فزوها عشان تأخذ فكرة عن الفلسفة السكولائية إيش هي زمنيا ومجانا ونطاقا. الربوع في عندك الموسيقى، الهندسة، الحساب، الفلك، هاي الربوع. والربوع والثالوث بصير كديش السبوع، سبعة علوم بلس أو بلوس الثيولوجي اللاهوت. هتقول ايش هذا كله؟ هذه نطاق او نطق ومجالات اهتمام هي الفلسفه المدرسيه، سكولاستيسيزم، او النزعه المدرسيه. لما تشوف ازم يا اخواني معناها النزعه او الاتجاه او المذهب، دائما هيك ماركسيزم، اي شيء، في اخره ايه ازم، هاي معناها المذهب، يعني المذهب المدرسي او النزعه او الاتجاه، الى اخره. سكولاستيك فلسفي بسموها فلسفه المدرسيه. سكولاستيسيزم النزعة المدرسية، المذهب المدرسية، هي هذه. طيب كويس، استمر الحل هذا. في عنا علم ثالث مشهور جدا، طبعا هم الأعلام بالعشرات، أهمهم قلنا القديس أغسطين، توماس الأكويني، بعد ذلك إيه جون دينيس سكوت. سكوت هذا رد على إيه توماس الأكويني في بعض الشغلات، هو بعد بحوالي 70 سنة قالوا كويس، ولكن قال أدلته مش كلها محكمة ومش كلها دقيقة، أنا حرد عليه وأدعم العقائد السبقوة أكبر. هذا مين؟ سكوت. هذا ملاش فيه. على كل حال الآن الفلسفة المدرسية هذه بلغت البيك أو الذروة القوة، بعدين بدأ إيه تضعف، وكتيش بدأت تضعف وتهتز ولفظت أنفاسها مع نهاية العصر إيه الوسيط. يعني في العصر الحديث خلاص كانت ميتة. قلنا إحنا إيه وقتك بنتهى العصر الوسيط تقريبا 1453 سقوط إيه القسطنطينية أو الدولة إيه البيزنطية. طبعا كان في بعض المناوشات، بعض المشاغبات، بعض المشاكل على الفلسفه نفسها، من ضمنها يا اخواني من فلاسفه الايه العصور الوسطى واحد اجى بعد توماس الاكويني، اسمه ايه؟ اسمه إيه؟ اللهم صل وسلم، جون فون اوكام. جون ايه فون يعني من الاوكامي، يعني الاوكامي. وهذا مش لحاله، انجليزي هذا، مش لحاله، هذا بس مثل بقوة النزعة الاسمية، نومناليست، نومناليزم، المذهب الاسمي او النزعة الاسمية. وهذا اثر على الفلسفة المدرسية واثر على الفلسفة بشكل عام. هتقول انها صح؟ اي واحد فيكم قرأ فلسفة اقول لك شيء، بسمع اسماني فيلسوف، اسماني فيلسوف اسمي، النزعة الاسمية. ايه النزعة الاسمية؟ باختصار انا فهمها بعدين، النزعة الإسمية هي النزعة التي تنكر الكلي. وانت حتى اليوم في المنطق فهمتوا إيش؟ إيش الكلي؟ يقول انت حتقول لي في واحد بنكر شيء اسمه الإنسان والشجرة والحجر. هم أنكروا إيش؟ الكلي أيها الإخوة من حيثية معينة، يعني بنكروش كلمة الإنسان. قالك بس الإنسان والكرسي كذا، هذه مجرد ألفاظ وجودها على المستوى اللفظي، الموجود في الواقع جزئيات، والعقل لا يتعقل إلا جزئيات، الموجود على أوراق والأقلام وفي لسانك كلمات ألفاظ، مجرد ألفاظ. معناها أنكر حقيقة إيش هو مفهوم الكلي، وبذلك بكون ضرب الايه الفلسفه ايه بطعنا نجلاء بطعنا ايه نجلاء. هل النزعه الاسميه صحيحه غير صحيحه؟ احنا حيينا يوم في الايام عارف الفلسفه ونثبت انه الكلي موجود حقيقي عقليا على كل حال، لكن هذا اضعف الفلسفه واضعف الفلسفه المدرسيه وعمل التشغيب عليها اللي هو ايش النزعه الاسميه النومالستري نومالزم المدرسيه ايه او المذهب الاسمي او الاسماني مع ايه اوكام وغير اوكام. وبتسمعوا انتم ايه بريزر او اوكام نصل او شفره ايه اوكام، هذا المبدا الثاني عنده في العلم داخل في فلسفه ايه العلم. مع الرينيسانس او النهضه يا اخواني بدات المشاكل الحقيقيه الان للفلسفه بشكل عام والفلسفه المدرسيه لفظت انفاسها. اول شيء كان في تغيرات يا اخواني، في انفتاح على العالم، بدا عندنا ايه كشوف جغرافيه بعد ذلك صح. طيب بدا عندنا النهضه، النهضه كانت مع ومسبوقه بالنزعه برضه ايش او بالمذهب او بالاتجاه تندنس يعني اللي هو ايه الانساني هيومانيستك هيومانيزم هيومانيسموس بالالمانيه. ايش هو هذه الاهتمام؟ عشان تقول لي انا سمعت هذا كثير بيتكلموا فيه لا الهيومانيزموس هذا او هيومانيزم اللي هي المذهبيه الانسانيه النزعه الانسانيه ايام النهضه وقبل النهضه حتى سبقت النهضه وظلت ايام النهضه لحد الان في ناس ايش عندهم النزعه هذه وبشروا فيها بس ضعاف ضعفوا. تعتمد على شغلات بسيطه جدا، اولا الرجوع الى التراث الاغريقي والروماني، لازم نرجع للاداب الاغريقيه والاداب ايه الرومانيه ونهتم بهزيود وبهوميروس وسوفوكليز والجماعه هذول وبالاداب والمسرحيات ضروري جدا وبالفن وبالنحت والاخري. ولما عملوا هيك شافوا انه بصراحه لازم يكون في المركز مش الله ومش المسيح ومش الدين، الانسان، يهتم بالانسان، صحه الانسان، بدن الانسان، سعاده الانسان، طول عمر الانسان، تاديب الانسان، تهذيب الانسان، تثقيف الانسان، يعيش حياته يتمتع يا اخي يتحرر كذا، خدمه للانسان. هذا يسموها النزعه الانسانيه هيومانيستك يعني تندنسي، النزعه والميل او الترجيح الانساني. واضح هذا اثر على وضع مين؟ الفلسفه، لانه الفلسفه فلسفه عقليه تامليه واجب وجود ممكن زي كلامنا اليوم. كلك هذا كله كلام فارغ من خدمه، مش هذا ما عملش حاجه، الناس مسحوقه، الناس مش قادره تاكل وتشرب وانتم عاملين لي فيها كتب وفلسفه مدرسيه كله كلام فاضعف وضع ايش الفلسفه صح. واحد اثنين، عندنا كان فجر العلم الحديث في اوروبا صح. انا كوبرنيكوس نيكولاس البولندي نيكولاس كوبرنيكوس وانتم عارفين هذا وجه ضرب شديده جدا جدا للفلسفه الارسطيه ولفلكيات وطبيعيات ارسطو، مش هو بعدين وكل العلماء الكبار اللي ساروا ايه في طريقه وبنزعته مثل جاليليو جاليليه الايطالي ومثل يوهانس كيبلر الالماني ومثل تيخو براها الدنماركي، وهذول هم اباء العلم الحديث الكبار الاربعه اللي قال عنهم ايش المعروف هذا اسحاق نيوتن قال لولا وقوفي على اكتاف العمالقه الاربعه الكبار لما حققت شيئا. كان بقصد مين هو اللي ذكرت لكم اياه؟ نيكولاس كوبرنيكوس، جاليليو غاليلي، او يوهانس كيبلر، وتيخو براها الدنماركي. هذول اربعه هم هذول اباء العلم الحديث الاوروبي الاربعه، هذول ما في جبارين، هذول كبار. انا وقفت على اكتافهم، ولذلك انا بشوف بعيد وبشوف كثير شغلات لاني فضلهم، ولا كان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه. ستيفن هوكينج جبت كتابه عنده كتاب اسمه على اكتاف العمالقه ممكن تقراه، اسمه هيك يختبس فيها معناه ايش مقوله ايش اسحاق نيوتن. كتاب مالوش يمكن 6 سنين. على كل حال نعود، فلكيات أرسطو طبيعيات أرسطو اهتزت مع الفلكيات والطبيعيات الجديدة لاعتقاد المركز أيها الإخوة بمركزية الإنسان في الثيولوجيا المسيحية اهتز. كانوا بتخيلوا هم أنه مركز الكون حسب إيه بتليمو أو هو إيه بطليموس يعني أو بطليموس الإسكندراني، وهذا طبعا بعد أرسطو، هذا في القرون الميلادية القرن الثالث والرابع الميلادي، هذا متأخر هذا عنده فلك خاص صح، علم فلك يعني أسترونومية. كان يقول مين مركز الكون؟ الأرض، وكله بدور حولها ما في الأرض. المسيحية قالت هذا ممتاز، هو هذا الأرض مركز الكون، لأنه هذا مركز الرب يا حبيبي. المسيح جاء في الأرض وبشر في الأرض وانشر وانصلب ومات وطلع وقام من الأموات وطلع من الأرض، فالأرض مركز الكون. وكان يعلموا هذا يجيبوا عليه أدلة كثيرة فلسفية وفلكية. أجا نيكولاس كوبرنيكوس ضرب هذا في الصميم، قال لهم يا جماعة المركز طلع مش الأرض، مين المركز؟ قال لهم الشمس. وحتى هذا طلع غير صحيح، طلعت لا الشمس مركز ولا الارض مركز، والشمس مع كواكبها ومع الارض السولار سيستم، هذا السولار سيستم يعني كله على بعضه نقطه بسيطه جدا جدا في مجره، في مجره اسمها الملكي وي جالكسي او مرخشتراس جالكسي، طولها 100,000 سنه ضوئيه. تخيل واحنا كلنا على بعضنا، الشمس هذه الى اخر بلوتو، هذا حذفوه طبعا الحين خلاص، بلوتو هذا من المجموعه الشمسيه، انحذف طبعا في الفلك خلينا نقول ايه اورانوس نبتون، نبتون اخر واحد الى نبتون كلها عشرات الدقائق الضوئيه، لكن المجره هذه 100,000 سنه ضوئيه. انتم مجرد نقطه، المجموعه الشمسيه كلها على بعضها نقطه، والمجره في الكون زيها كتير، زي ما كان يقولوا كتير مئات، الان بيقولوا ملايين بلايين. من يعني من اقوى الارقام قالك في الحقيقه، يعني اقل رقم واكثرها تواضعا 100 بليون مجره الى 500 بليون مجره. المتواضع جدا قال 100، اللي كثر شوي قالك في حوالي 500 بليون مجره، وكل مجره فيها مئات بلايين النجوم. مجرتنا احنا مثلا فيها اسمه النجم اسمه الشمس هذا، وفي زي الشمس واكبر منها واصغر منها، كله على بعضه 450 بليون في مجرتنا لحالها. هذا هز الناس، قال لك معناها بلا في مسيح بلا في الله، كله كلام فارغ، طلعوا اديان لحكايه فعلا طلعت ازليه وكون ماشي هيك بالصدفه وخلاص. بدات نزعت ايش السبكتس اللي هي الشك، سبكتسيزم، مذهب الشكيه، اكتبوها المصطلح هذا لانه مهم. لا بالسي عفوا، الالماني بحطوها بالكام، سكيبتيسيزم، سكيبتيسيزم هتكلم عنها اليوم. سكيبتيك يقول لك شكاك، سكيبتوس باليوناني، سكيبتس يشك، لكن اصلا معناها مش يشك، باليوناني معناها يدرس ويتخصى. عجيب، يدرس ويتخصى، حولتوها بعدين للشك ويشك ويرتاب. نعم، سكيبتس معناها يدرس ويتخصى. يبدو لانه بعدين لاحظوا الفلاسفه انه الانسان لما درس وتخصى تعثر في العثور على ايش؟ على الحقيقه، واختلف كثير ونزعات ومدارس وفلسفات، فتحول المصطلح من الدراسه والتخصي عن الحقائق الى ايش؟ الى الشك في الحقائق، وصار معناه الشكيه، مذهب الشك، سكيبتسيزم، سكيبتسيسموس مع الكاف طبعا بالالماني. المهم، طيب، فصار في نزعه شكيه، سدت اوروبا بدات ايه؟ نزعه الشكيه، واضح؟ طيب، طبعا مع الكشوف الجغرافيه والرحلات لسه ترحل، شافوا اديان اخرى، وكونفوشيوس وبوذا وشيفا ومش عارف ايه ومحمد، قال لك معناها العالم مش كله تبع المسيح يا حبيبي، ومش كل الدنيا عبيد المسيح، ولا بيعبدوه، وناس عمرهم 4000 سنه عندهم حضارات واخلاق واداء وفلسفات ولا سمعوا بالمسيح. هذا زاد نزعه ايش؟ نزعه الشك. شفتوا كم عامل اثر عليه؟ يعني عندنا النهضه مع المذهب الانساني، مع الكشوف الجغرافيه والرحلات، مع طبيعيات وفلكيات كوبرنيكوس واللي اجوا بعديه الجماعة هذولا، ومع المذهب الإسماني، وانتشر هذا في إنجلترا وفي فرنسا، المذهب إيه؟ النوماليزم، هذا النزعة إيه؟ الإسمية. كل هذا بدأ إيش؟ أثر إيه؟ على الناس، صار عندهم نوع من إيه؟ من الشك، بدأ الشك يسود، بدأ الشك يسود. هنا انبرى مين؟ المشهور رينيه ديكارت الفرنسي، العالم والمهندس والمشرح، رهيب رهيب على فكرة. رينيه ديكارت من الناس المعدودين في تاريخ العالم زي أرسطو يعني، الذين أثبتوا أنهم تفوقوا في أكثر من حقل المعرفي. صعب جدا أنك تتفوق في أكثر من حقل المعرفي، صعب جدا تكون فيزياء كويس وفيلسوف وطبيب كويس، صعب جدا، صعب تكون على الطبيب وفيزياء وفيلسوف وعالم لغويات ومؤرخ، صعب جدا. من الناس الندرة أرسطو تفوق في أكثر من جهة أذهل العالم، من الناس الندرة رقم اثنين بعدين مباشرة، تصور رينيه ديكارت. عندنا في الحقل الإسلامي في أكثر من واحد، عندنا ابن رشد، عندنا ابن سينا يا حبيبي، في أكثر من حقل المعرفة مذهل الرجل كان، ابن سينا وابن ابن رشد عندهم. عموما النزعة الإسلامية كانت نزعة موسوعية، يعني سهل جدا تلاقي أنت مفكر مسلم يعرف أربع علوم بشكل ممتاز، أو نابغة في خمسة علوم بشكل ممتاز، أستاذ إمام فيها كلها، ومشارك في علوم أخرى قد يبلغ عددها 10 و20 كمان. شيء عجيب كان هيك، عباقرة عباقرة كي جدا، مش زي اليوم 30 سنة فقط يقرأ ويقرأ علم الحديث وتعبان، يقرأ ويدرس علم الفقه ومش فاهم حاجة، يقرأ ويدرس تفسير ومش فاهم لغة عربية كمان. عادي اليوم هذا، عادي صار للأسف الشديد. شوف الأمم لما تنهار هيك بتصير. فعندنا رينيه ديكارت المتوفى سنة 1650، رينيه هذا بالفرنسي عاد، يا ديسكارتوس، يعني ديكارت، رينيه ديكارت هيك يكتب، ديسكارتوس، رينيه ديكارت. هذا رجل نابغة أراد أن يعيد الاحترام للفلسفة، قام لا لا لا لا انتبهوا، حتقول لي وأراد أن يؤسس لليقين، حتقول لي اليقين رينيه ديكارت أبو الشك، مين قال لك أنه رينيه ديكارت كان شكاكا مطلقا؟ هو لا شكاك مطلق ولا شكاك ملد معتدل، هو شكاك منهجي. هذا يقتضينا بس اليوم بعد شوي يذكروني أول درس الفلسفة، هذا كله تاريخ، أنا أتكلم إيه عن الشك وعن مذاهب الشك وإيش نوعية الشك اللي مارسه ديكارت. ديكارت شك عنده شك مختلف تماما اسمه الشك المنهجي، لذلك هو مش شكك، هو فيلسوف يقيني ويبحث عن اليقين ووجده صح وعبر عنه. إيش مين يقول لي إيش عبر عنه؟ بالكوجيتو. عبر عنه شو الكوجيتو؟ مقولته الشهيرة كوجيتو إرجو سوم باللاتينية، اكتبوها. قالك عشان تكون إيه لك علاقة بالفلسفة لازم تعرف هذه الجملة وتعرفها باللاتيني وبلغة ثانية على الأقل لغتين، وإلا تفهمش فلسفة. هيك بقول فلسفة كوجيتو إرجو سوم باللاتيني معناها إيش؟ I think therefore I am، بالإنجليزي هيك يعني I think therefore I am، أنا أفكر لذلك أنا موجود. كوجيتو أنا أفكر، ergo sum أنا موجود باللاتينية، بالعربي أنا أفكر إذن أنا موجود. الكوجيتو إذن هو فيلسوف يقين مش فيلسوف إيه؟ شك. وعلى طريقة إيه؟ رينيه ديكارت وفي آثار ديكارت سلك فلاسفة بعضهم سموا بالديكارتيين أرادوا إعادة المثابة والاحترام للفلسفة والبحث وتعزيز اليقين، منهم اليهودي الهولندي الشهير جدا الشاب النابغ أيضا باروخ سبينوزا. باروخ سبينوزا المتوفى في القرن 17. ومنهم أيها الإخوة مال برانش الفيلسوف الفرنسي، مال إيه؟ مال برانش فيلسوف يقين أيضا، هذا ديكارتي منسوب لديكارت فلسفته، هذا عزز إيه الفلسفة. بليز باسكال الفيلسوف الشاب. سبينوزا هذا الهائل المخيف هذا مات تخلي عمره 43 سنة رهيب. أما بليز باسكال هذا عالم الرياضيات والاحتمالات والفلسفة والفكر والدين مات عمره 39 سنة رهيب. أنا قرأت له الخواطر، أشهر ما كتب الخواطر، شيء عجيب. إيش العقل هذا يا أخي؟ فلسوف مسيحي مؤمن عجيب 39 سنة مات بالسل مسكين توبركلوزا مات مسلول 39 سنة. نواضغ نواضغ الله بخلقهم هيك يعني عشان يدعموا الفكر البشري، ما بتكرروش دائما. هذول جاءوا كلهم زي ما قلنا إيه وعززوا قيمة الفلسفة من جديد، لكن للأسف ظل الشك متواصلا وبدأ الشك يتجذر في الفلسفة الأوروبية. عبر مين؟ عبر ما عرف إيه بالنزعة الحسية التجريبية إمبيريسيزم، أصالة التجربة، مذهب التجربة، النزعة التجريبية. والإمبريق مش يقولوا الإمبريقي يعني إيه؟ من إمبيريسيست إمبيريسيزم هذا بتحرك إمبيريسيزم الفلسفة التجريبية. مين هذه أشهر أعلامها؟ هذا كله تاريخ احنا شاحش قاعدين هنا بس بنأرخ بسرعة هيك. أشهر أعلامها على الإطلاق جون لوك الإنجليزي، جون لوك زي كائن هذه كا جون لوك متوفى سنة 1704. المهمين لازم نعرفهم ونعرف حتى وفياتهم. جون لوك صاحب كتاب مقالة في الفهم الإنساني، هذا فيلسوف تجريبي قسم مصادر معلوماتنا ثلاث أقسام، مش هنشرحها الآن، هنشرحها بعدين بشرح مفصل. ثلاث أقسام والمهم وانحاز إلى التجربة. قال في الأخير الحس بوسيلة التجربة هو الذي يموننا بكل المعلومات والمدارك المهمة في الحياة. أنا قال فيلسوف تجريبي. طبعا كان في ناس قبله مهدوا للشيء هذا، فرانسيس بيكن تعرفوه ما بسموه بيكون بيكن بيكن فرانسيس بيكن هذا فيلسوف طبعا انجليزي وانتم عارفينه مهم جدا هذا. ليه؟ لانه بيكن هذا صاحب النوفوم اورجانوم الاله الجديده اللي اسس للمنطق التجريبي العلمي. قال ما فيش منطق تاملي واستنباط وتمثيل كلام فارغ على عرضته، لازم التجربه. وقال شعارنا الطبيعه ومعرفه الطبيعه والمعرفه قوه. قال النولج قال باور از باور قوه، وفعلا هذا العلم الحديث مبني كله على فلسفه مين؟ فرانسيس بيكن. توماس هوبس تعرفونه صاحب ايش؟ صاحب كتاب ايه؟ التنين لافيثيان. لكن توماس هوبس برضه فيلسوف حسي تجريبي مع اصاله التجربه. لكن الثلاثه الكبار عاد اللي دعموا ايش؟ اصاله التجربه وفلسفوها ومهدوا لها وكتبوا وعملوا ثلاثه. جون لوك الثاني ديفيد هيوم الاسكتلندي سكوتش هذا ديفيد هيوم وهذا رهيب. هذا أنكر وحتكون سوف تكون لنا معه جولات وجولات. هذا أنكر حتى مبدأ العلية بذكاء، لأنه لو قبله المبدأ هذا مستحيل، هذا مبدأ غير تجريبي مبدأ عقلي وهو ضد قال لك انت تولد صفحه بيضاء زي جولوك صح فلسفه الصفحه البيضاء ولا عندك حاجه بتجيب كل معلوماتك من ايه من الاحساس من الواقع الخارجي بس والعلية قلنا لا حتى هذه هي شغله تجريبيه وانكر العلية العقليه حنناقش نقاشا صعبا جدا جدا وسوف نثبت انه ما فهمش العلية وما يقدرش ينكرها ومؤمن بها من حيث انكرها ديفيد هيوم وعنده برضه كتاب عن ايه عن الفاهمه البشريه مطبوع موجود حتى مترجم بحمد الله الثالث والاخير جون باركلي جورج عفوا مش جون جورج باركلي هيك يكتب باركلي جورج باركلي هذا فيلسوف اسقف كان بيشوب اسقف كنيسه تخيل وهو فيلسوف مثالي ايدلست هذا عنده عباره واحده بتلخص كل فلسفته حتقول لها مع جوله برضه مطوله لانه هذا عمل خربطه كبيره في الفلسفه هنا ووقع الناس في شك كمان مع انه اسقف قال لك ان يوجد معناه ان يدرك او ان يدرك غير هيك ما فيش معنى للوجود فلسفه مثاليه هذه قال لك هذه الاشياء موجوده طالما انا ادركها اغيب عنها كمدرك ما لهاش وجود بس كيف هل تنكر انت انه قال لك ما انكرش انه في واقع موضوعي بس انا افسره بطريقه ثانيه شغل كبير حتقول معاه جوله واسعه الرجل هذا او صوله ايه واسعه في الحقيقه هذول الثلاث الكبار هم ايش اللي دعموا اتجاه الايه الامبريقي اتجاه الامبريقي البرسيست التجريبي الحسي وبالتالي وجهوا ضربات متلاحقه قاتله للفلسفه العقليه صح وخدموا الشك ولا اليقين الشك طبعا انت لما تاخذ على ايه الاسس العقليه للفلسفه بتكون عريتنا في الاخير من اي طريقه نستدل بها على الله ووجود الله وصفاته خلاص وتسلمنا لشك عاصف يعصف بينه بعقائدنا وهذا ما حصل في اوروبا بغض النظر انت مؤمن ولا غير مؤمن قضيتك هذه بس فلسفتك اثر وهذا اللي حصل اجى بعد ذلك شوف بعد جون لوك بمئة سنه بالضبط اتى الالماني العظيم الشهير ايمانويل كانت كانت 100 سنه بالضبط جون لوك 1704 كانت 1804 مات صاحب نقد العقل ايه المحض فلسفه كانت بسموها النقديه المتعاليه ترانسندنتال كريتيسيزم المذهب النقدي المتعالي ايش هذه باختصار هو لخص لكم كل كتابه المعقد هذا طبعا تلخيص مخل جدا جدا لكن عشان تاخذوا فكره بعد كل الرحله هذه 15 سنه يقرا هذه المساله في البدايه هو بدا فيلسوفا ايه راشناليست فيلسوف عقلي زي ارسطو وابن سينا وتوما الاكوين ما عندوش مشكله لما ايه الله غضب عليه وقرا مين قرا ديفيد هيوم قرا ديفيد هيوم وتحليل المسائل تاثر كانت قال لقد ايقظني هيوم من سباتي الدوجماطيقي قال انا كنت عندي عقائد واثق فيها 100% ونايم على في العسل لما قريت رجع شككني في كل حاجه طلعت مش فاهم حاجه انا لا لا لا لا لا, لا, لا. بدي اعيد النظر في المسائل كلها وبدا بدايه جديده 15 سنه وهو يعكف على تاليف الكتاب هذا يدرس مسائله كتاب اسمه نقد العقل المحض بيور ريزن العقل المحض اللي هو العقل النظري ثريكال يعني تاملي عقل ارسطو يعني هو بفكر في ارسطو اللي زيه وانتهى بعد ذلك انه العقل النظري هذا عقل ارسطو وابن سينا وتوما الاكوين وفلان وعلان لا علاقه له ولا يستطيع وغير مؤهل وافشل واعجز من انه يتعاطى مع مسائل الميتافيزيكس ما وراء الطبيعه ولا يقدر يعني ابدا مش معناها الغيب هذه لا لا لا حتى مسائل الطبيعه هي معظمها مسائل ايه ميتافيزيكس حنشرحها بعدين عشان تفهموا الشغلات هذه المهم قال فقط هذا ينفع العقل الانساني اصلا هو في شغله واحده في الرياضيات والتجريبيات الرياضيات لانها تحليليه تقول الموجود بصيغه ثانيه لا تضيف شيئا ينفع قال واحنا شفنا امبارح في الخطبه مع كورت جودل حتى الرياضه فيها مشكله وحتشوف انت في الاخير في قاع الرياضيات لما تعملها اي اركولوجيا يعني حفريات رياضيه مليح مليح مليح حتلاقي دائما في شغلات لا يمكن تبرهن ولا تثبت يختل دخلنا في شك رهيب وهذا سلف اوروبا عشان كفروا الحدو بس ناس عقلانيين بيدرسوا كل شيء عندهم مبرر يعني بالدراسة مش هيك يعني مش زينا ايمان غير مبرر كفر غير مفهوم بالهبله انتوا لا لا ناس جدونهم حقيقه تاهوا ضلوا هذا شيء طبيعي لكن الناس عندهم جد شيء مش سائل فكان قال لك ايه في الرياضيات وفي التجريبيات يعني العلوم الطبيعيه العقل بينفع اما تقول لي الوجود والماهيه ومش عارف ايه والشيء في ذاته والجوهر والعرض والمقولات قال كله كلام فارغ وكله ولا له علاقه يا كانت بس انت بتوديني في داهيه يعني معناها ما بيقدرش بالعقل نستدعى وجوده. قال لك وين قال لك؟ ما فيش امكانيه تثبت انه الله موجود ولا امكانيه تثبت انه هو غير موجود. يعني ما بعرف انا بتقدر تامن بيه انت على اساس اخلاقي قال لسلامه المجتمع وللضمير، اما على اساس تقول لي فلسفه وعقلي قال ما في منه الكلام هذا، العقل النظري لا يستطيع. هتقول لي هذا كانت معناه اصبح لعنه على الدين. نعم نعم لعنه على الاديان كلها وعلى الثيولوجيا، ولازم نتصدى له. مش لان بدنا نتصدى له، لانه عندنا الدليل بفضل الله. هشوف بعدين بعد ما ناخذ كل دروسنا الفلسفه المنطق كيف هنتصدى له ونشرح فلسفته بعمق ودقه وكيف نجيب عنها بفضل الله. وهنا حيثبت لك عظمه الفلسفه الاسلاميه، فعلا فلسفه عظيمه بكل معنى الكلمه وقويه. وهشوف تناقضات كانت وهشاشته في بعض النقاط، كيف كان هش وضعيف مع انه فيلسوف رهيب. بعضهم يعني اللي تواضعوا كثير قال لك اعظم فيلسوف في عصره، اللي بلغوا فيه قالوا بل عبر العصور لا يستثنى ارسطو، اعظم منه كانت، بلغوا فيه كثير. هنشوف انه فيلسوف مسلم اصيل يقدر يفهم كانت. تخيلوا قديش احنا عظماء، بس احنا ايه للاسف ما عندناش ثقه بانفسنا. برجع بقول فاجا كانت، راح كانت، اجت جماعه من الفلاسفه متاثرون به، ها تاثروا به، وبعضهم من طلابه المباشرين مثل فيشته، العرب يسموه فيشته، فيديك فيشته بالنفس يسموه فيخته، ها وهو فيلسوف ضمن كوكبه فلاسفه يسموهم الرومانسيين. طبعا في رومانسيه في علم الجمال، في الرومانسيه في الاخلاق والاداب، في الرومانسيه في الفلسفه، انتبهوا شيء مختلف، لكن برضه هي رومانسيه بتطلع، هي يعني هي نزعه رومانسيه. اهتمت بالتاكيد على الانسان وحريه الانسان وحريه الفري ويل، يعني حريه الاراده الانسانيه، ازاء الطبيعه وحتميات الطبيعه. باختصار حبوا ايش؟ هم يسدوا النقص اللي تركه كانت ويعبوا الفراغ اللي احدثته فلسفه كانت النقديه المتعاليه لكن بذوق عرفان شويه. هذا هو ملخص فيشته وشيلينج. شيلينج بعد فيشته بزوايا يعني ايه 30-35 سنه. هذا بعدين اجانا هيجل، وهيجل يعتبر امتداد برضه الى نقديه كانت. فرديك هيجل الفيلسوف المثالي الرهيب الكبير، هذا الرجل ايها الاخوه طبعا فيلسوف الديلكتيك الجدل، اخذ الجدل هذا السقراطي ودعمه وبعدين بعجه وبسطه وخلاله مستوى مختلف تماما، وقال لك الكون والفكر والطبيعة كل شيء يخضع للجدل. واختصار جدل ايه هيجل انه كل شيء بيشكل في البداية ايه ثيز، يعني طروحة، او بسموها طريحة يعني ضرب، يعني طروحة ثيز، وبعدين هذه الطروحة تولد من ذاتها ومن تلقائها نقيضها الانتي ايه ثيز، وبعدين بطلع من ايه الصراع بينهم السينثيز التركيبة، انا اسميها الجميعة الجميعة بتجمعهم، وبعدين تخضع الجميع لنفس المنطق بتصير بذاتها هي ايش تيز، وبتولد الانتي تيز، وبيجي السنتي، وهكذا. والانتقال عند هيجل هو كان ايش من الكلي الى الجزئي، بعدين هنشرح فلسفته ونشوف ايش مع الكلي والجزئي وايش اللوغوس او بسموه الابسولوت هو بسموه المطلق وايش قصته. الجدل الهيجلي جدل كبير رهيب، واختلف الناس في هيجل، ناس اعتبروا مهبول ومجنون، وناس قالوا هذا يعني آلة فكر فيلسوف جبار رهيب، بلا شك كان من أذكياء البشر رجل، ودرس دراسات فظيعة وكتب في علم الجمال وفي السياسة وفي القانون وفي الأخلاق وفي التاريخ، وبلش في موسوعة سماها يعني إيه استقطاطية للفكر البشري بعامة، حب يفهم كل الإنتاج الإنساني. طبعا هذا إذا كان ممكن واحد يحلم فيه في عصر هيجل اليوم، ولا في الحلم كل امبارح في عصر تتضاعف فيه المعرفة الآن كل ثمانية أيام، انتهى خلاص. هذا كلام فارغ، أحلام هيجلية يعني أنك أنت تحيط بكل شيء إنسان، انتهى ما عاد فكر هيجل هذا. سيبنا من هيجل، هيجل بفلسفته هذه إيه ولد اتجاهات معارضة له، تأثر به بعض الناس وبعدين رجعوا إيه انقلبوا عليه. أشهرهما إثنان، شو كيف تحقيق الفلسفة الغربية، سورين كيركيجو، دكتور طبعا كيركي جارد بالديل، الدنماركي فيلسوف شاب أحدب مشوه الخلق إلى حد ما، دخل في تجربة خطبة وحب مع فتاة فشلت، تأثر كثير، اهتم بالناحية الإنسانية بالذات، قال لك الجدل هي الجدل جاف تأملي مثالي بعيد محلق بعيد عن مأساة الإنسان، عن متاعب الإنسان، عن أحلامه وأماله. وهذه كانت بداية الفلسفة بسموها إيش الوجودية existentialism، صعب تنفذها حتى صعب الفلسفة الوجودية existentialism. هذه الفلسفة الوجودية تعنى كثيرا بالإنسان ومشاكل الإنسان وأماله وأحلامه، وبتقرأ فيها شيء يعني هي فلسفة وهي أدب. لذلك هذه الفلسفة الوحيدة اللي في الأخير تظهرت وترجمت في شكل أدبي، أكثر من خدمها أدبيا مين؟ جان بول سارتر الملحد الفرنسي فيلسوف طبعا إيش؟ إكزيستنشاليست يعني وجودي في القرن إيه؟ العشرين متوفي في أول السبعينيات هذا خدم كتب مصطلحيات بالهبل السقوط والذباب ومش عارف إيه كذا وطبعا كتب كتب فلسفية جادة ورهيبة مثل الوجود والعدم كتاب ترجم المرحوم عبد الرحمن بدوي في 1000 صفحة هذا كتاب سارتر الرئيس طبعا هذا ملحد بالنسبة لسولين كيركجو كان مؤمن وكان يقول إنسانية الإنسان تكمن في اتصاله بالله مؤمن كان الوجودية انشقت قسمين وجودية مؤمنة وجودية ملحدة وجودية مؤمنة من أعلامها في ألمانيا كارل ياسبرز كارل ياسبرز كان فيلسوف ألماني رهيب ومؤمن من أعلامها في إسبانيا أونامونو أونامونو كان مؤمنا من أعلامها المؤسس الأول سورين كيركجو في ناس ملاحدة زي هارت هايديغر مارتن هايديغر تلميذ مين هوسترل هوسترل مؤسس إيه؟ الفينومينولوجيا أو الفلسفة الظاهراتية هايديغر ملحد ملحد كبير تلميذ هايديغر جان بول سارتر ملحد ألبير كامو برضه من عندكم في الجزائر مشاغبين ولد في الجزائر ألبير كامو هذا فيلسوف وجودي مات عمره 45 سنة ومؤلف عددا هائلا من المسرحيات والقصص من أشهر الإنسان المتمرد والعبث وأشياء كثيرة فخدمت بالأدب هذه الفلسفة الوجودية في المقابل في عنا واحد تأثر بهيجل وقام فلسفته على جدل هيجل لكن اختلف مع هيجل في المقاصد والاهتمامات قال حاخذ من هيجل بس الجدل وآخذ ضب الاهتمام والفلسفة من فويرباخ وتأثر بالاقتصاد الإنجليزي وطلع فلسفة جديدة ثورية اسمها إيش؟ الماركسيزم أو الفلسفة الماركسية فلسفة اللي هو كارل ماركس أخذ الجدل هيجلي وقال هيجل زي اللي سبقوه كلهم جعلوا الفلسفة تمشي على رأسها أنا هعدلها وخليها تمشي على رجليها الفلاسفة من قبلي ماركس قال أرادوا أن يفهموا العالم لا يعنيني كثيرا أنا أريد أن أغير العالم يعني هذه فلسفة هي ولا برنامج أيديولوجي حزبي والله برنامج أيديولوجي بصراحة لذلك عندها مواطن ضعف كثير جدا جدا ومش هنشرحها لكم الحين أنتوا عارفين إيش هي الماركسية أشهر مقولات الماركسية وأشهر مبادئها أن البنى التحتية هي المسؤولة عن إنتاج وإيجاد وتخليق البنى إيش الفوقية مين يقول لي إيش البنى التحتية مش بمعنى إيه طبعا إيه مديني الإنفراستراكشر يعني البنى التحتية إيش وسائل الإنتاج وسائل الإنتاج يعني الاقتصاد الوضع الاقتصادي يكون متعلق بالاقتصاد بالمادة يعني هذه البنى التحتية عشان نبسطها البنى الفوقية الثقافة والدين والأدب والشعر والمسرح مش عارف إيه والمبادئ والقيم وشرطة قال لك هذه كلها بنى تحتية فوقية البنى الفوقية قال لك هذه كلها تدين البنى إيش التحتية بمعنى ماركس يقول لك غير ظروف الإنسان تتغير عقليته ومزاجه عايشه فقير مضطهد كذا بصير عنده عقلية ومبادئ معينة عايشه غني ومتفرهد بصير عنده مبادئ كذا هذا كلام مش صحيح شايفينه إلى حد ما صحيح وإلى حد بعيد جدا غير صحيح وأكبر واحد كذب كارل ماركس هتقول لك كيف هذا أقوى نقد وجه إليه كارل ماركس هو ابن البرجوازية صح وابن المجتمع إيش الرأسمالي مزبوط ولا لا صح وهو مش إيه مش ابن يعني برجوازي كان أبوه كان برجوازي ما كانش فقير صح ولا لا بلاش يا سيدي أحسن منه بكثير صديقه الأثير اللي ترك درسه الجامعية وتفرغ له اللي أبوه عنده مصانع وعنده ملايين فريدريك إنجلز أبو لحية هذا كبير هذا كان يعني مش برجوازي رأس مالي هذا كابيتاليست رأس مالي قذر تعبير ماركسيين ولماذا هذا فكر بعقلية الفقراء والمطحونين والبروتاريا بالكامل وين يا بابا وين هاي اثنين ثلاثة احنا شوفنا ان المجتمعات الرأسمالية والبرجوازية القذرة هذه انتجت لنا ايش كارل ماركس وإنجلز لكن المجتمع الشيوعي او الاشتراك اللي نسميه الاتحاد السوفيتي تبع لينين وستالين ما طلع لناش واحد يفكر بهذه العقلية وفشل صح ولا لا في شهادات كبيرة شوفنا في تاريخ الإمام علي عليه السلام كان إنسان عادي وشبه فقير وبيشتغل في اليوم على 20 حبة تمر اللي عند واحد يهودي وصار بعدين أمير مؤمنين الدنيا كلها تحت رجليه وظل يعيش في مستوى الفقراء والناس البسطاء جدا جدا ويفكر بعقليتهم ويهتم بهمومهم ويعبر ويترجم عنهم تماما لماذا لم يتغير مش صحيح كلام ماركس هذا كلام شاعري وأدب فاسد وله فلسفة اجتماعية ولا فلسفة حتى جدلية صحيحة، كلام كله غير صحيح. فهذه الماركسية، نترك الماركسية، نأتي الآن إيش طوّنا شوي والله. الإسهام الوحيد اللي ساهمت به الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا العالم الجديد في الفلسفة تمثل في المدرسة البراجماتية، براجماتيزم، فش ما قدموش شيء غير هيك. الأمريكان هذول متبجحين، فرنسا قدمت، بريطانيا قدمت، كذا، أمريكا قدمت لنا فلسفة ضعيفة، لا هي قوية ومش فلسفة حتى حقيقية. براغماتيزم. إيش معنى براغما لحالها؟ كلمة براغما هذه عمل، معناها العمل، work، عمل. براغماتيزم معناها أصالة العمل، أصالة العمل، مذهب العمل، يعني المذهب العملاني. يعني شو مذهب العملاني أو العملي؟ ناس يقول لك الزراعية، الفلسفة الزراعية. في ناس صريحة بعضهم قال لك البراجماتية وبراجماتي وبراجم، خلاص بدوش ترجم، هاي ما في مشكلة يعني. عرب اسمه تعريب، دول الفلسفة البراجماتية وهذا البراجماتي، ها اسمه تعريب. الترجمة الفلسفة الوسلية، الفلسفة العملاتية، الفلسفة العملانية، الفلسفة العملية، الفلسفة الذرائعية، بسموها ترجمة. والبراجماتية هذه اسمها تعريب، فهمتوا كيف؟ يعني التي في تلفزيون، تقول التلفزيون هذا تعريب، الرأي ترجمة، عشان تفرخها عشان تفكر العكس انت. لا هو هذا، الرأي مش تعريب، التعريب هو التلفزيون. الرأي هذا ايش؟ المسرة ترجمة، التليفون تعريب، اللي هي هي المسرة هي التليفون، بسر الخاطر يعني. على كل حال، او الهاتف يعني، الهاتف المسرة بسموه. ما علينا، عشان نفهم ايش التعريب ايش الترجمة، لان بشوف ناس بيغلطوا في شغلات هذه كثير كثير شغلات هذه. ما علينا، البراجماتية اصالة العمل. البراجماتية نختصرها بجملة واحدة، ايش رايك؟ عندها أربعة أعلام مشهورون، تشارلز ساندا بيرس أول واحد، فيلسوف وعالم لغوياتي، أثر حتى في اللغة وعلم اللغة. اثنين، ويليام جيمس، هذا مشهور جدا، مؤسس علم النفس التشريحي في أمريكا، وثاني فيلسوف براجماتي في أمريكا. ثلاثة، جون ديوي، عالم التربية الشهير جدا جدا، وهو فيلسوف براجماتي. رابعا، مش مشهور قد الثلاثة، ممكن حتى نغفل ذكره، جورج سانتيانا، لكن هم أربعة يعني، الثلاثة مشاهير. فلسفة البراجماتية الأمريكية اللي بتمثل الإسهام الوحيد للأمريكان في الفلسفة تتلخص بجملة واحدة، لخصوصها بجملة واحدة، ليس معيار الحقيقة هو الكورسبندس. إيش معنى الكورسبندس؟ تطابق، تطابق. قال مش التطابق هو معيار الحقيقة. طبعا الفلسفة في عبر العصور كلها قبل إيش الجماعة البراجماتيين كانت تقول معيار الحقيقة التطابق، يعني كيف عارف إنه قولي هذا حقيقي صادق ولا غير صادق؟ لازم يتطابق مع إيش؟ مع الواقع، صح ولا لا؟ كيف أعرف إنه فلسفتي مثلاً، نفترض الإلهية فلسفة صحيحة، لابد تعكس إيه الواقع الحقيقي لهذه المسائل الإلهية. قال لك أنا ما اهتمش بكل القصة هذه، وهذه قصة صدعت أمة الفلاسفة واختلفوا فيها اليوم مختلفين. قال أنا هحط نورم أو ماس يعني، مختلف، معيار ثاني. إيش هو؟ النفع والجدوى. يعني هذه كويسة للرأسمالية هذه والفلوس والسوق، هذه فلسفة السوق. من هم عباد السوق رقم واحد؟ الأمريكان. وين فلسفة السوق رقم واحد؟ ديانة السوق وين هي؟ في أمريكا. ما في كلام في الكلام هذا، معروف عشان كان جنوا. المهم معنا. طيب، فهو قال لك المعيار عندي مش إيش التطابق، لا، المعيار عندي النفع. بمعنى إيش؟ خلينا نكون واضحين معاكم، يعني الله موجود ولا غير موجود؟ في الفلسفات السابقة كلها هذه مسألة تحتاج إلى درس وبرهنة وكلام، وفي خلاف، وناس قالوا موجود، ناس قالوا غير موجود. أجت البراجماتية قالت لا، شوف أنا بدرسها من زاوية ثانية، زاوية سهلة جدا جدا وبسيطة. هالفكرة إنه الله موجود لو طبقناها وأشعناها في المجتمع ودعمناها وعمل لها كنائس ومساجد وسنوقات بتفيد الناس؟ أحنا نقول بتفيد وتضر. قيس إذا بتفيدهم 90%، 70% سيدي، 65%، والباقي ضرر. هذه فكرة كويسة، الله موجود براجماتيا، يلا امشي ما عنديش مشكلة. يا ريب شو الفلسفة هذه؟ من غير ما أخش في نقاشات، قال لك من غير ما تخش، يلا الله موجود براجماتيا، قد لا يكون موجود في الحقيقة، قال لك قد يكون كل كلام فارغ. جورج سانتيانا في ذاته هو ملحد اثيست، قال لك الله الكلمة هذا الحلو، الله وقد مش عارف ايه وديو كذا، ايه في الفلسفات واللغات المختلفة، ايه قال الكذبة النافعة، قال كذبة هذه، الله هذا كذب هذا، من الأكاذيب من جملة اللايز يعني. قال بس هذه مش بس ترو، وهذه يوزفول، هذه نافعة. الكذبة النافعة، كذبة بتنفع هذه، خليها تظل موجودة. شو الفلسفة العين هذه؟ هذه فلسفة من أضعف الفلسفات على الإطلاق، اسمها الفلسفة البراجماتية. ولو أنتم تشوفوا في تدعيمات كثيرة لهالكلمة هذه في عالم السياسة وحتى في الحياة العادية، أقول لك هذا السياسي براجماتي، صح؟ شو براجماتي يعني؟ يعني مرن فلكسبل وشاطر وبيعرف يتخذ المواقف ويصرح، والإجراءات اللي في الأخير إيش؟ بيستفيد منها وبربح وبكون رابح، لأنه براجماتي. ما عندوش إيش؟ ما عندوش دوغما، ما عندوش عقائد ثابتة وأموت وأنا بدافع عنها. لا لا، قلت لا، ما عنديش مشكلة. في ناس يعني في عالم نمساوي على فكرة انتحر في إيطاليا، وأكيد أي واحد درس فيزياء بيعرفه، لو بولتزمان، يهودي طبعا، بولتزمان مشهور جدا، عنده معادلة خطيرة جدا في الفيزياء وأساسية في ميكانيك الكم قبل أنها تؤسس ميكانيك الكم، وهي اللي أسست لها. شرحتنا في دروسي زمان، شرحت يعني إيه ماذا أفاد بولتزمان في الفيزياء الكمية. أقول حال بولتزمان هذا مسكين انتحر، جنن الناس. وطبعا هو لما كان هنا كان شخصية يعني إيش جدلية وثرية وعنده أفكار خارج عن المألوف في الفيزياء، عبقري الرجل. بعد ما قالوا هذا عبقري، عبقري كبير. إيه اليوم بتروح جامعة فيينا ليس له تمثال نصفي للأسف، وحطينا فيزيائيين أقل منه بكثير تمثال نصفي. بولتزمان ملوش تمثال نصفي، ليه؟ لأنه كان شخصية جدلية، وطبعا كان عنده إيه نزعة حتى إلحادية الرجل، وضد المؤسسات. المهم معلش ليش مات؟ وجدوا في آخر ورقة علمية كتبها اقتبس بها إيش عبارة بتقول: عليك أن تحدد ما تؤمن به، وإذا آمنت به فدافع عنه بكل قوة حتى الموت. قالوا هذا سبب أنه انتحر الرجل، مش برجماتي. اللي بعتقد فيه حقول حتى في الفيزياء مش في السياسة إلى الموت، ومهما هذا كلفني أن المجتمع ما يعترفش بي ويتنكر إلي وأصدقائي ويتهموني كذا، لآخر لحظة وحاموت وراح نائية مع زوجته وبناته وحرام. وفي يوم في ربيع جميل جدا قال لك في قصر قديم، أشوف صورته طبعا في وثائقي، قصر جميل في أحلى يوم، لقيه معلق حاله شانك حاله فلأنه مش برجماتي. برفانسس سألوه مرة: هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكارك؟ قال لا. مش زي بولتزمان، بولتزمان في فيلسوف وما في أفكار الفيزيائية، وهذا فيلسوف علم التربية والفلسفة. قال لك لا. قالوا ليش؟ قال لأنني أشك فيها، ما عنديش يقين في كل شيء أنا، عشان هيك مش مستعد أموت من أجلها. فمن وجد اليقين على كل حال البرجماتية لا تؤمن بهذا الهلس. قال لك لا لا، لا تموت ولا تعيش، اشتغل وتلون وخليك حربائي أبو البوية أبو تونسي، وحقق مصالحك وإزعد وعلى الدنيا السلام. هذه الفلسفة البرجماتية. مش حضل إيه مع الفلسفة الغربية، لأنه في عنا مذاهب كثيرة، عنا بيركسون وعنا بعدين إيه برتراندس وجماعته وألفرد نورت ووايت هيد، وعنا الفلسفة التحليلية والمنطقية، فلسفة الوضعية المنطقية قصة كبيرة، وعنا بعدين فلسفة ما بعد الحداثة وليوتيار ودريدا وقصة كبيرة. خليها مرة ثانية، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله للساعة 10 الآن نكمل درسنا الحين الأول في الفلسفة، نأخذ أول درس اليوم في الفلسفة بإذن الله تعالى. طيب، أول شيء أعطيكم لمحة سريعة الآن عن أسلوب معالجة الفلسفة للأشياء، صح؟ إيه معنى الأسلوب؟ من أقول لي كلمة ثانية بدل كلمة أسلوب؟ منهج، طريقة، ميثود، صح؟ ميثود يعني الميثود، الطريقة، المنهج، الأسلوب، عشان ما تخربطش. هاي المشكلة هذه في ترجمات العادتنا، بيجيبوا كلمات بضيعوك، يقول لك أصالة التجربة. تقول شو يعني؟ يعني التجريبية، empiricism. نقول لك التجريبية، نقول لك المذهب التجريبي، وهذا شغلة ثالثة، هي نفسها أصالة التجربة، هي نفسها empiricism. عشان هيك ضروري بألف كذا إنه يحطونا المصطلحات الأصلية بصراحة، عشان نفهم إحنا ومضيعين، كل واحد بترجمنا على كيفه وبنضم فكر شغلات، وهي نفسها. فالأسلوب هو الطريقة والمنهج، يعني منهج الفيلسوف في التعاطي مع القضايا. طيب خلينا نشوف احنا الفيلسوف وغير الفيلسوف ايش بده، ايش بيعمل هو قاعد هو مش رياضي، لا لا لا، ما بقولناش 2 زائد 2 بيساوي 4، لا لا لا، في الحقيقة عموما المفكر عموما سواء كان عالما او فيلسوفا دائما يتغير وتقصد يا اخواني ان يشتق معلومات جديدة من ايش؟ من معلومات سابقة، صح؟ يعني في عندنا مجهول بنتوصل إليه استنادا إيش؟ إلى معلوم، وهكذا تتراكم المعرفة وتتخصب وتزيد وتعمق. بشكل عام الآن بشكل عام عندنا أساليب محددة. في عندنا أسلوب اسمه الانتقال من الجزئي إلى الجزئي، من الجزئي إلى الجزئي، في طريقة في التفكير البشري تعتمد هذا الشيء. وبين قوسين هذا يسمى في المنطق التمثيل، صح في علم أصول الفقه بسموه القياس، مصطلحات لا مشاحة في الإصطلاح، صح؟ لكل أهل فن إصطلاحاتهم، ما تجيش تتحكم لي في الأصوليين تقول لهم لا أنتم مش فاهمين يا أصوليين، هذا سماه أرسطو وكل المناطق بالتمثيل. ذكر واحد روح العب برا بالهبل، انت هبل، احنا أصول فقه عندنا الحق نأخذ أي مصطلح بدنا إياه، اسكت افهم مصطلحنا وحسبنا عليه، صح؟ وهذا الصح. في ناس بيفهموش، ماخذ الشغله من بوز الكوز، يقول لك هيك يتفلسف، يقول لك لا الاصول غلطوا، سموا التمثيل قياس. يا اخي مصطلحهم هذا يا بابا، ما عندناش مشكله، قياس الاصوليين غير قياس ايه المناطق، انتبهوا من جهات معينه، بينهما ايه عموم وخصوص ايه وجهي. على كل حال، الانتقال من الجزء الى الجزء ويسمى في المنطق التمثيل. ايه يعني الانتقال من الجزء الى الجزء؟ يعني التالي، انه في عنده جزئيه معينه وتاخذ حكما معينا، لها حكم ثابت، لها حكم معين، وعنده جزئية مشابهة لها على الأقل من الحيثية التي ثبت الحكم للجزئية الأولى منها أو من خلالها، صح؟ شفتوا كيف؟ عندي هذه الجزئية، الورقة هذه، ها؟ من الحيثية هذه، هي ورقة حادة قاطعة. شو الحيثية هذه؟ أنه الحافة تبعتها الراند هذه بسماكة كذا كذا كذا إلى آخره مثلا، وعند الصفحة هذه، واضح؟ وعند نفس السماكة في هذا الراند، صح ولا لا؟ مش المعقول إنها تأخذ الآن نفس الحكم ونقول إنها قاطعة الحد؟ لازم، فهمتوا كيف؟ قسنا جزئي على جزئي، أعطينا الجزئي مجهول الحكم، حكم إيه؟ الجزئي معلوم الحكم، وفهمنا ليش؟ اتحاد الحيثية، هذا بسموه التمثيل في علم المنطق، اسمه إيه؟ التمثيل. أمثلته في الفقه الإسلامي في القياس الإيه؟ الأصولي، زي مثلا هذا المشروب مسكر، واضح؟ الشريعة حرمته، حرمت المسكر، مع انه هو متخذ من ايش؟ من العنب. العرب تقريبا كان نوع من الخمر تبعهم، وتقريبا لا يكاد يعرفون الا ايه؟ الا خمر ايه؟ العنب، ياخذ الخمر من العنب. يجينا بعد هيك لقينا انه في خمور اخرى ماخوذه ايه؟ من انواع الفواكه، صح ولا لا؟ مضبوط. هتختلف الأسماء، صح؟ هتختلف الروائح، هتختلف الطعوم، هتختلف الأصول، المواد نفسها، لكن في حيثية واحدة مشتركة. إيش هي؟ إنه هذا مسكر وهذا مسكر، لا لا لا مش خمر، انتبه، هذا مسكر وهذا مسكر وهذا مسكر وهذا مسكر، صح؟ هذه مشتركة. جينا فكرنا ليش الشارع حرم خمر العنب؟ مش لأنه اسمه خمر عنب، ومش حتى لأنه اسمه خمر هيك لحاله يعني، لا لا لا لا، ومش لأنه مأخوذ من عنب، ومش لأنه ريحته هيك وطعمه هيك، أبدا أبدا، ومش لأنه سائل ليكويد، مش صلب، ممكن حتى يكون صلب، ما عندناش مشكلة، لحيثية معينة طلع فيه فعل، هذه هي الإسكار، لما تشربه بروح العقل، صح؟ أهي لقينا الحيثية هذه في خمر التفاح، صح؟ أو عصير مخمر من التفاح بطريقة معينة عشان ما تخربش كلمة خمر هذه يعني، هنحرمه ولا ما نحرموش؟ هنحرم، هنقول هذا محرم مثل ما هذا محرم، فقسنا جزئي على جزئي، صح ولا لا؟ وأعطينا حكم الجزء هذا للجزء هذا. ليه؟ لأنه الحيثية اللي من خلالها ثبت لهذا الجزء الحكم موجودة في هذا، مش المعقول أعطيه حكمه؟ والله معقول يا حبيبي، هذا اسمه إيش؟ التمثيل. منهج في التفكير هذا، لا إله إلا الله. واحد، اثنين، عندنا الانتقال، خلينا نفكر منطقيا، من الجزئي، نظل هيك بالترتيب، من الجزئي إلى الجزئي، من الجزئي إلى الكلي، عشان ما ننساش، ننتقل من جزئي إلى كلي. كيف؟ اجينا في الأرض فيها معادن كثيرة جدا جدا، جبنا قطعة معدن اللي هو الحديد، معدن اسمه المعدن، المعادن، الميتال، وش الفرق بين معدن ومعدن؟ المعدن هذا الشيء أصول بالبراق، اللي الأخيري المعدن أصل الشيء. هذا فلان يا أخي ما شاء الله ما أكرمه، يقول لك ابن مين هذا؟ ابن فلان، الشيء هو من معدنه لا يستغرب، أهل الكرم هذول يا أخي، العلي هذا أهل الكرم، فلان هذا علامة يا أخي، مين أبو الشيخ؟ هذه عيلة علم، والشيء من معدنه لا يستغرب. هذا مين؟ هذا هذا ابن أشعث، ابن أشعث الطفيلي هذا كذا، وزي عشان هيك بيضلوا بيسألوا في كل شيء. والشيء المعدني هذا اسمه المعدن، ما تخربطوش، وهذا اسمه ايه؟ المعدن، المثال المعدن هذا. عندنا معدن جبنا الجناب بالتجارب، بالتجارب بالاختبار فعلا في ظل ظروف حرارية معينة يتمدد، سلو تمدد ولو لم يكن ملحوظا بالعين، ممكن التجربة نقيسه وفي البرودة ينكمش. وبعدين معدن آخر نحاس، قصدير، رصاص، بلاتينيوم، مش عارف ايه، زي تا تا تا تا تا كله، الذهب، فضة. غريب، ايش اللي يجمع بين الشركة كلها؟ مين يقول لي؟ المعدنية، لا المعدنية كلها معادن، ولقينا هالمعادن هذه كلها الجزئيات هذا وهذا وهذا وهذا والاخره كلها تتمدد بالحرارة تنكمش. يجينا ايش عملنا؟ عملنا قانون كلي، ايش قلنا؟ هيك كل معدن او المعدن يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. طبعا بديهي واضح ان احنا ما اختبرناش كل معادن الارض او الكون، مستحيل. وين حبيبي؟ مين اللي جاب كل حديد الارض وجرب عليه هذا؟ مستحيل. هو جرب على قطعة قطعتين ثلاثة فقط، صح ولا لا؟ وقطعتين ثلاثة رصاص، وقطعتين دا دا دا دا دا، وممكن ما جربش حتى على كل المعادن، ممكن لسه في معادن هو ما دخلتش تحت التجربة، صح ولا لا؟ أو حتى لم تكتشف، يعني الألمنيوم مثلا ما تكتشفوه، مالوش 200 سنة، صح ولا لا؟ ولا البشرية كانت تعرف الألمنيوم هذا، بعدين اكتشفوه في أوروبا هنا. طبعا اللي موجود في الطبيعة بس قليل جدا ونادر، غالي غالي رهيب. أغلى معدن كان في أوروبا الألمنيوم، الأميرات بلبسنه قال ألمنيوم، قال يعني هي منه ما فيش منه. بعدين أجي عالم ذكي جدا جدا بطريقة هي كهربائية، بتعرفوها لي بدأ يصنع الألمنيوم في المختبر، طلعت شغلة سخيفة جدا، نقدر نصنع منه أطنان، صار من أسخف المعادن وبسبب ألزهايمر وبسبب مشاكل. وأنا بحذركم منه، ما تهوش في الألمنيوم، صح علميا طبيا، وما تشوش في الألمنيوم، خطير جدا جدا. أكثر الأبحاث بتوجه أصبع الاتهام له، له علاقة بمرض إيش؟ الخرف هذا، ألزهايمر، تآكل خلايا الدماغ. الألمنيوم خطير جدا، ويعمل فحوصات، وإذا الألمنيوم شوية مرتفع دمك خطير، مش كويس على دماغك، انتبه. المهم ما علينا، فالآن أنت ما عملتش إيش؟ استخراء وتجربة على كل المعادن في الأرض، ولا على كل أفرادها، صح؟ لا على كل المعادن، ولا على كل أفراد الحديد والألمنيوم والقصدير والنحاس والزنك إلى آخره. كيف أنت اقتبست الحكم هذا؟ اشتقيت الحكم هذا؟ كيف توصلت إليه؟ أنه كل معدن يتمدد بالحرارة ينكمش بالبرودة. منهج هذا ومبرر وعنده فلسفته، اسمه منهج إيش؟ الاستقراء. الأول اسمه إيش؟ التمثيل، صح؟ هذا اسمه الاستقراء، اندكتشون بالألمانية، اندكشن، اندكشن. شوف هذاك أنالوج، ممثلة، شوف أنالوج، هذا اندكشن، اندكتشون، اندكشنال، استقرائي. واحد يقول لي ابن سألني يا بابا ايه الاستقراء؟ يقول هذا الاستقراء انك انت ايه تدرس اشياء جزئية، كويس، تمثل ايش؟ اعيان، تمثل انواعها، وبعدين تيجي تعمم حكم في الاخير اذا استقريت. طبعا هتقول لي الاستقراء اكيد لازم نقسم اكثر من قسم. طبعا في استقراء تام وفي استقراء ايه؟ ناقص، يعني perfect و imperfect، تام وغير تام. ايش الاستقراء التام؟ خلينا نشوف ايه حتى في شغلات مش تجريبية بالطريقة هذه. يعني الأسبوع كم يوم؟ 7 ولا في 8، الدنيا كلها تعترف بسبعة أيام ايه؟ 7 أيام ايه؟ الأسبوع، كويس. يجينا لقينا ايه؟ انه نبدأ من الجمعة الى ايش؟ الى الخميس، هذه 7 أيام الأسبوع، وكل يوم 24 ساعة. فجود قلت ايه؟ كل الأيام او كل يوم من الأيام هو 24 ساعة، طال النهار قصر النهار، طال الليل قصر الليل، في المجموع اليوم 24 ساعة، صح؟ كان ممكن الله يخلق الدنيا على فكرة وحركة الأرض وحجم وطريقتها أن يكون يوم 24 21 21 عادي، بس الله خلقها بطريقة وما فيها تفاوت في الحركة والأشياء وفي الميل وكذا كلها 24 أشهر. هذه نتيجة استقرائية، صح؟ الاستقراء هذا تام بيرفكت ولا إيه؟ ناقص، تام. إنه 7 أيام ودرست 7 أنا وأطلعت نتيجة استقرائية، والله صح، هذا تام، صح ولا لا؟ لو افترضنا أنه الأرض يا أخواني مثلا فيها نفترض مادة معينة، مادة معينة، نفترض أنها معدن معين، حتى معدن معين، وكل الموجود منه 250 كيلو جرام، كلهم جمعوهم كلهم حطوهم في مختبر هيك رهيب أمريكا سرقتهم تشيل لهن. وأجوا درسوا 250 كلام كلهم كلهم بعد يدرس في 5 سنين كله وبعدين إيه طلعوا بحكم إنه هذه المادة كذا كذا كذا إذا ثبت إنه هذه كل المادة في الأرض فهذا بكون استقراء إيش تام بيرفكت. طبعا الأمور لا تجي على هذا النحو ما يجري معظم الاستقراء مطلقا معظم مطلقا إيش هو ناقص علشان هيك الاستقراء فيه فجوة جاب فجوة معقدة جدا جدا. هذا الموضوع إذا عشنا بعد 2 3 سنين وتعمق معك الفلسفة حشرح لكم بيعاد إيش فجوة الاستقراء اللي عجز أرسطو نفسه أن يحلها. قال لك أنا برفع الرأي البيضاء مش مفهومة إيش اللي سمح لنا بالضبط إن إحنا مدام لم نستقرأ كل الجزئيات. يعني هل بذكرنا إيه بالفيلسوف الكبير النمساوي الأصل كارل بوبر فيلسوف إيش التكذيبية مذهب قابلية التكذيب. هذا قال أنت بتقول مثلا كل البجع أبيض من قال لك كيف أنت بتقول كل البجع أبيض من يضمن لك أنه إيه في بجعة واحدة على وجه الأرض تكون إيه حمراء أو زرقاء أو سوداء وخرب حكمك كله. يعني يكفي قال هو كارل بوبر ما يكفيش أنك تجيب 100,000 بجعة وتشوفهم بيضاء وتقول كل البجعة أبيض قال ما يكفيش لكن في المقابل يكفي تطلع لك بجعة واحدة بنت كلب حاجبكو ملعونة والدين ملعونة بجع وبجعونة تطلع لك زهرية خرب الحكم كله عليك. فهمتوا كارل بوبر؟ لخصت لكم عن كارل بوبر الحين بجملة واحدة ما تنسوش شغلة هذه عشان ضلك تفهم ايش بدور في العالم. هذا العالم اللي ايش فيه عالم الثقافة والفكر والفلسفة تفهم العالم كيف بفكر. هذا يقول كارل بجعات كارل بوبر تقراها في كتب في الفلسفة دائما كبجعات او كبجعة كارل بوبر تقول ايش عنده كان رب البجعة زلمة هذا يحب البجعة لا لا لا هذا القصة. يعني مليون بجعة لا تكفي لك عند بوبر عشان تقول كل البجعة قال لا لا يكفي بس يكفي عندي تطلع بجعة واحدة زهرية أو سمراء عشان تخرب لك حكمك صح والله. أرسطو كان فاهم القصة هذه كان فاهم وأنه هذا استقراء ناقص بس بصراحة العقل نفسه لحد الآن شايف أنه صح من حقنا يا أخي نعمم أقولي والله هذه لعنة لعنة حقيقية لو مش من حقنا نعمم بالاستقراء معناها لا يقوم للعلم قائمة صح والعلم كله كله كذا وكله كذا صح وفي النحو في الدنيا كلها في تعميمات من غير تعميمات والله ما بيصير شيء بنطلع هم هابيل بدنا نعطي لكل شيء حكم الشخص صح شغل كبير هذه استقراء هذا مولنا بأفكار الحمد لله ولخصنا أشياء ممتازة الاندكشن هذا منهج رهيب وهو منهج الساينس اللي بس انشافت العلم صح الفجوة هذه عجز آخر واحد حاول يعالجها وقعد سنوات وبده يعالجها برتراند راسل في الأخير قال برفع الرأي البيضاء الاستقراء في فجوة غير محلولة في واحد وحيد عالجها وردم هذه الفجوة وفهمنا كيف تتم العملية المرحوم النابغة محمد باقر الصدر مش عجب. لا أرسطو ولا رسل ولا ابن رشد ولا واحد في تاريخ الدنيا يعطي فضله لمن يشاء الله ادخر هذا الفضل لمحمد باقر الصدر فيلسوف الشيعة العراقي رحمة الله عليه في كتابه الضخم الكبير بنصحكوش تقروه حيعقدكم الفلسفة تكره حالكم الأسس المنطقية للاستقراء هتقول لي شيخ هذا؟ ايه شيخ مجتهد شيعي وفيلسوف وعالم منطق وعالم اقتصاد وعالم اجتماع لا يشق له غبار مبدع ألف كتاب في المنطق عمره 13 سنة شيء رهيب شيء رهيب قدس الله سره رجل رباني عجيب زاره فيلسوف مصر انجن قال ايش هالإنسان هذا؟ مش فقط اعجبه فلسفته الورع والتقى اللي عنده إذا قرأ القرآن قال لك أقل أحواله دموع هذه النهر وأحوال كثيرة عنده يغمى عليه يفقد وعيه مباشرة حين يقرأ القرآن الكريم إمام رباني رحمة الله عليه لأول مرة يحل فجوة الاستقراء ترجم هذا الكتاب باللغة الإنجليزية وكذا شافوه فلاسفة ذهلوا قالوا لقد فعلها الصدر لأول مرة في التاريخ حلها يا رهيب كتاب عجيب أنا بعتبره أكبر تحدي كان إلي عقلي في حياتي أني أفهم الكتاب حاول قبل 20 سنة قرأته وفهمته بفضل الله ولخصته عنده ملخص اليوم قلت إذا فهمت هذا الكتاب أنا معناها واحد يعني عندي شوي في مخي الحمد لله قرأته وأزعم أنني فهمته وإذا الله عيشنا وعشنا إن شاء الله معاكم حشرح لكم النظرية هذه لكن ممكن بعد 2 3 سنين بعد تكون فهمتوا الفلسفة كلها والمنطق وأشرح لكم إيه المنطق الاستقراء الرياضي عاد كيف تمت العملية هذه شيء جبار شيء غير عادي اللهم علمنا من علمك. فهل عندنا الاستقراء إيش الناقص إيه والكامل الاستقراء الناقص إيه والكامل فهمنا هذا كيف إيه كيف يتم. طيب بسم الله نأتي الآن إيش هي الأسلوب الثالث الآن الانتقال من الكلي إلى الجزئي، فهو الأسلوب الأخير. أخذنا الانتقال إيش؟ من جزئي إلى جزئي، من جزئي إلى كلي. نعكس الآن، من كلي إلى جزئي. عملية سهلة، كثير سهلة، أحسنت. تسمى في المنطق القياس. هذا القياس الأول، هذا اسمه التمثيل، هذا اسم القياس. ديدكشن، ديدكتشون بالألمانية، ديدكشن، اندكشن وديدكشن. ديدكشن، ديدكشن القياس، من كلي إلى جزئي. كل أسد زائر، مش بزورنا يعني، يزأر صوته، وهذا أسد، فهذا إيه؟ زائر، أكيد يزأر، ما في كلام. كل إنسان فان، يعني كل إنسان يموت، صح؟ وسعيد إنسان، فسعيد فان أو يموت. انتبهوا الآن، لما نكتب إيش؟ كل إنسان فان، هذه بسموها إيه؟ مقدمة كبرى ولا صغرى؟ هذه كبرى، فيها كلية، كله. سعيد إنسان مقدمة، صغرى. سعيد فان نتيجة، صح؟ ممكن نعكس في إشكال القياس، حنقرأ بالتفصيل في المنطقة بعدين. سعيد إنسان وكل إنسان فان، فسعيد فان شكل آخر، لكن هتعرفون الكبرى وين الصغرى. شفت كيف أنت؟ عشان ما تخربطش. طيب، هذا اسمه إيه؟ القياس. بننتقل فيه من الكل إلى إيش؟ إلى الجزئي، صح؟ وهذا تقريبا إذا كانت المقدمة صحيحة لازم تكون النتيجة إيش؟ أو المقدمات، مش مقدم الواحد يعني، إذا كانت المقدمات صحيحة لابد، ما ينفعش تقول لي كل إنسان فان والبجع إنسان فالبجع فان، النتيجة صحيحة والمقدمة خطأ. البجع فان يفاني صح، بس النتيجة فيها غلط، مظبوط؟ انتبه، هذه تناقضات القياس بتصير عاد. قياس المحترم لابد أن تكون مقدماته إيه؟ صحيحة ومرتبة ترتيبا صحيحا عشان تنتج إيه؟ الصحة. طب إذا مقدماته بديهية بتكون نتيجة إيش؟ يقينية، صح؟ إذا مقدماته صحيحة بس غير بديهية بتكون نتيجة صحيحة غير بديهية، يعني صحيحة نظريا فريكل، صح؟ وفهمنا إحنا البديهي والنظري، وهذا كل شيء يفهم حتى إيش؟ بسهولة إن شاء الله. الكلام هذا، كلامنا اليوم مش في القياس، تقريبا حتكون يمكن ثلث دروسنا في المنطق عن القياس، عن القياس وأنواع القياس قصة كبيرة هذه. بس أنا هم أعطيكم فكرة سهلة وسلسة عن إيه؟ عن موضوع القياس. انتقال، طبعا في ناس قال لك القياس هذا هلس وكلام فارغ وتكرار، يعني كلام حشو. لا مش حشو، كيف حشو؟ قال لك لأنه لما تقول لي كله إنسان فان وسعيد إنسان وسعيد فان، أنت مش جبت الشيء من دار أبوك، احنا عارفين، ومن غير ما تحكي الكلام هذا احنا فاهمين ايه النتيجه هذه، صح؟ انا بقول لك انت ناخذك هذا فقط لانك تلمحت المثال هذا وكانك بتنقش في المثال او في الامثله، فخطوه متقدمه حتشوف في اخطاء كثيره لمفكرين كبار وعلماء كبار، لانهم لم يراعوا حتى هذا الشكل من اشكال القياس. ايش رايك؟ لكن في طرق ضمنيه غفلوا عنها. بعدين في فرق بصراحه بين كل إنسان فان وسعيد فان، على الأقل هذه معرفة إيش؟ عامة، وهذه معرفة إيه؟ خاصة جزئية. طبيعة المعرفة اختلفت، شكلها اختلف، لونها اختلف، صح؟ هنشوف بعدين إيش فائدة القياس وكيف يمكن ندافع عنه، وكيف لما نتعقد القياس معانا بيفيدنا أشياء لا يمكن نفهمها إلا بالقياس. ممكن صح الشخص الذكي جدا جدا اللي ذهنه يثقب اللؤلؤ ما يحتاجوش، يعني ممكن القياس للشخص العبقري إنه يكون إيه؟ علما لا ينفع وجهله لا يضر. ممكن في ناس حتى تكلموا عن المنطق كله زي ابن تيمية، لأنه كان عبقري وذكي جدا جدا، وجه فعلا نقود صائبة للمنطق على فكرة الرجل حقيقة، بعضها أو كثير منها صائب وبعضها خاطئ. قال علم لا ينتفع به الذكي، عفوا، علم لا يستضر، لا يستضر بجهله الذكي ولا ينتفع به البليد. إذا أنت ذكي وجهلته ما فيش عليك حرج، مش هتحتاجه لأنك ذكي وحتفكر صح، وإذا هو البعيد غبي والله مش حينتفع به. وصح، زي ناس بدرس النحو وكل كلامهم غلط، شيوخ. هذاك اليوم شفت واحد في المستقلة وقال لك أنا مفسر وجايب كتابه التفسير، قسما بالله يقرأ تقريبا معظم قراءته غلط، الكلام غلط، الآيات غلط، والله متم نوره، متم نوره، قال له هذا شو اسمه الحامدي، قال له ممكن تعيد القراءة، عرفت الملعون الحامدي بده يضحك الناس عليه، يقرأ الآيات غلط وغير الآيات، لا أراك الله ومفسر ما شاء الله عليه وعمام وجبه ولحية. قلت يا عيب عليك، إيش جابك على التلفزيون فضحت حالك قدام أي طالب علم بسيط؟ إيه جهل. كما قال بعض مشايخنا مشايخ الإسلام زمانها، النحو صنعتنا واللحن عادتنا، إحنا نحا وبنسنا وكلامنا كله غلط. قال ما في مشكلة، هو هيك، هاي الغباء، ضريبة الغباء، سيبونا من الشغل هذه. طيب نأتي الآن إيش إلى قضية مهمة. الآن قال لك إيه يا أخواني، الأسلوب التجريبي، في عنا الطريقة التجريبية في أخذ إيه الأشياء، نجرب. ومين قال لك الأسلوب التجريبي فيش فيه قياس؟ صح؟ حتى تقول الأسلوب التجريبي يعني إيه العلاقة بالاستقراء، له علاقة بالاستقراء بس مش استقراء فقط، هو التجربة. الاستقراء ممكن إيش تخدمه التجربة، ممكن حتى شغلات إيه غير تجريبية، بمعنى إيه الإكسبرمنت يعني، مش شرط. فالاستقراء لا يرادف التجربة، صح ولا لا؟ برضو العلاقة بينهما عموم وخصوص إيش من وجه هنشرحها في الدروس الجاية، مش شرط. اثنين، ومين قال لك أن التجربة لا تحتاج إلى القياس؟ كل تجربة فيها قياس ضمني، إيش رأيك؟ ولا يمكن تنتفع بالتجربة أنت ما لم إيه تستخدم برضو أسلوب إيش القياس. وحتقول لي كيف؟ واضح، واضح تماما، هذا واضح إيه تماما. خلينا نشوف. مثلا أنت عملت تجربة على 50 عينة، على 50 عينة، صح؟ يعني حتى هنا الأسلوب نفسه استقرائي ناقص، مزبوط ولا لا؟ وبعدين طلعت بحكم استقرائي، كل كذا كذا فهو كذا كذا مثلا، هتقول لي هذا استقراء، خدمته التجربة، مزبوط؟ إيه بس في قياس، في قياس ضمني. هذا العمل كله التجريب الاستقرائي في قياس ضمني، من يقول وين؟ وبخطوة بسيطة هيك حتفكر تلاقي إنه في قياس. ليش القياس طيب؟ ايه؟ كيف؟ ليش؟ انا عملت التجربة على 50 وعممت على الكل عاد، على ما غير 50، على ملايين في الارض، هذا استقراء اندكشن. وين القياس؟ والاستقراء من ايه؟ من جزئي الى كلي. وين صار من كلي الى جزئي؟ طب وين؟ وين انا استخدمت الطريقة هذه في التجربة؟ استخدمت الاستقراء، صح، استخدمت الاستقراء، استقراء مخدوم بالتجربة، بس وين القياس في المسألة هذه؟ ايه؟ اختيار العينات. ليش انا نرجع للتمثيل فوق، ليه انا اخترت من الاول عينات معينة؟ معناها انا لاحظت اتحادها في حيثيات معينة، صح؟ فأنا كنت لسه بشتغل من البداية على أبدأ إيش التمثيل. هاي واحد، صح ولا لا؟ طبعا هو هذا التفكير العقلي، هتلاقي في أشياء ضمنية أنت تخضع إليها دون إيش أن تتنبه إليها، دون إيه أن تلتفت. اثنين، لما أنت الآن إيش عملت على 20 إيه أو على 50 عفوا، وكنت فقط الأمامك يعني ما تتلمحه أنك أنت تعمم فقط على كل إيه الباقي، على سائر إيش هذه الأشياء، أنت في هذه اللحظة، في هذه اللحظة كنت مارس نوعا إيش من الانتقال من الكل إلى الجزئي ضمنيا، من الكل إيه الجزئي. كيف؟ في مفروضاتك أنت حطيت كفرضية، أنه ممكن، وهذا اللي خلاك تعمل التجربة. انتبهوا معي، هذا شغلة عميقة الآن صارت. أنت في مفروضاتك، في الموديل تبعك اشتغلت عليه من الأول، قلت أنا بفترض احتمال يا جماعة كل الشغلات هذه تخضع لقانون كذا كذا كذا، صح ولا لا؟ كلها تخضع، وإذا كان كلها تخضع وهذه منها وهذه منها وهذه منها فلا بد أنها إيش تخضع. المفروض الأول اللي حركك هو ضمني وأنت ساكت عليه، ولو كنت أمينا معانا علميا فلسفيا وتقول له مفروضات، هقول لي هذا مفروض الأولي وهي حركني، هي الحدس الإلهام اللي أجاني، صح ولا لا؟ هذه جمال التفكير العقلي، خليك تبدأ تفهم في الأخير كيف أن مبادئ هذه عقلية تتغلغل في تفكيرنا وتوجهنا دون أن نشعر أحيانا، صح ولا لا؟ لا ما ليش علاقة بالقياس، أنا أبدا أنا بشتغل شغل اندكشنال كله، لا وين يا بابا، أنت أصلا هذه كانت الخطوة الثانية، الخطوة الأولى هي إيه؟ في المفروض نفسه اللي ألهمك فهم قياسي كان صح ولا لا؟ وفي أجل استخراء التجربة ودعمته وأكدت أنه صحيح مصدود ولا لا؟ فلولا أنه مخ الإنسان مركب ليتعامل مع إيه؟ الأقصى وبطريقة قياس وانتقال من كل إلى جزئي لما أمكن حتى أنه إيش؟ ينتفع بالاستقراء صح ولا لا؟ حلو. هيك تكامل عقل الإنسان سبحان الله العظيم. لذلك أنا أعشق وأحب وأنا منحاز الفلسفة العقلية. تصور ليش؟ بشوف فعلا هي الفلسفة التي تستطيع أن تفسر إلى أبعد حد وآخر حد وأكثر من غيرها وبنجاعة أكثر من غيرها وحدية الإنسان وعبقرية الفكر الإنساني. أما تقول تجريبية مش تجريبية كل كان فرق وتعاني من ضعف هذه الفلسفات بشكل فظيع تشوفه بعدين كيف. فخلينا إيه مع هذه الملاحظة إن شاء الله. طيب إذا عندنا إيه الأسلوب العقلي والأسلوب إيه التجريبي مش هنتكلم فيه كثير لأنه هنرجع له كثير بعدين. والناقص زي ما قلت ديفيد هيوم وجون لوك هذه بس كانت إيه مقدمة. هندخل الآن إيش بنا ربع ساعة خسارة. ندخل إيه في موضوع الإبستيمولوجيا مباحث الفلسفة بشكل عام. كم مبحث تشتغل في ثلاث ميادين رئيسية الفلسفة ده كان أعتقد في الدرس الأول. نظرية الوجود تقدر تحط بدل نظرية مباحث مباحث الوجود مباحث الوجود الأخير. نظرية المعرفة نظرية القيم أو مباحث بدل نظرية تقدر تحط مباحث ما فيش أي مشكلة نفس الشيء. نظرية الوجود اللي بسموها إيش الأنطولوجيا أنطولوجي. نظرية المعرفة إبستيمولوجيا إبستيمولوجيا باريس نظرية القيم أكسيولوجي مباحث القيم الأكسيولوجيا بسموها العرب. هذه الفلسفة بس هتقولي معناها أنت إيه حصلت رؤوسنا طبعا هنتكلم إيه نظرية معرفة نظرية وجود ونختم آخر شيء بنظرية إيش القيم والأخلاق الأكسيولوجيا. هذا هو عشان نفهم الفلسفة وحنشوفه كل مباحث عاد من أيام الصوفسطائيين لليوم إيش قال هذا وإيش قال هذا وإيش النظريات وإيش قصة كبيرة نفهم الفلسفة بالطريقة هذه من طريقة إيه المباحث. طيب كويس هاي أول شغلة. الشغلة الثانية كيف حنبدأ؟ عموما يبدأ الفلاسفة بهذه الطريقة تتكلموا في الأنطولوجيا بعدين في الإبستيمولوجيا بعدين إيه في الأكسيولوجيا إحنا هنخلفهم. هذا يراعي أيها الإخوة الترتيب التاريخي يراعي المنطق التاريخي. كيف المنطق التاريخي؟ يعني عبر التاريخ الفلاسفة فعلوا هذا كانوا يتكلموا في الأنطولوجيا وبألفوا فيها في الأول بعدين في إيه في الإبستيمولوجيا بعدين إيش في القيم. لكن من ناحية منطقية من الراعي الترتيب والضرورة المنطقية مين أفضل نبدأ بمباحث الأنطولوجيا ولا بمباحث نظرية المعرفة؟ نظرية المعرفة لأن نظرية المعرفة تقريبا بتشكل أداة والوسيلة اللي بيها هنخوض في الأخير إيش في مباحث الوجود ومباحث إيه القيم صح؟ والله هذا المنطق يا أخي بصراحة المنطق نكون هيك إحنا فإحنا هنمشي مع المنطق بصراحة مع ترتيب المنطق عشان نستفيد من الفلسفة ما تخربطش. المرة دي كان ردت معاكم بصراحة وشوفتكم ما استفدتوش كثير. بدأت معاكم مباحث الوجود صح؟ وصلت الوجود وعينية الوجود شوفتكم مش فاهمين حاجة وحق لكم ألا تفهموا معقد جدا جدا معقد بطلت الحين لا هتفهموا وحتنبسطوا كثير تحسوا متعة الفلسفة حقيقة بلاجر اوف فيلوسوفي اول ديورانت هتشوفوا مباهج الفلسفة طيب فهنبدأ بنظرية المعرفة خلص. اثنين هعطيكم ملاحظات حلوة كثير بتلاقوها في كتب هذه من خلال الكلام عبر تاريخ الفلسفة نظرية المعرفة عموما تنسب دائما إلى أشخاص معروف نظرية أفلاطون في المعرفة نظرية أرسطو في المعرفة نظرية جون لوك في المعرفة نظرية ديكارت في المعرفة نظرية سبينوزا في المعرفة من أشهر نظريات المعرفة نظرية إيميل كانت في المعرفة هيجل في المعرفة الفلسفة المركزية نظريتها في المعرفة نظرية هنري بيركسون في المعرفة تنسب لأشخاص معروف لأنه خلص هو نظرية لايبنيتس جوتفريد فيلهم لايبنيتس الألماني لايبنيتس نظرية مالي برانش في المعرفة أبي حامد الغزالي في المعرفة نظرية ابن سينا في المعرفة. تقريبا الفلاسفة الكبار لازم تستخلص مش معناه أنه ألف كتاب اسمه إيه الإبستيمولوجيا أبدا أو حط مباحث مرتبة وراء بعضها في نظرية المعرفة مثل ما فعل مين جون لوك أول واحد عمل زي هيك بشكل منظم وبحث في مسائل المعرفة بشكل منظم ومنهج مين هو جون لوك. بعض الناس ينسب له لا يا أخي من أيام أفلاطون حتى سقراط عندهم نظرة في المعرفة، لكن ما تكلموش فيها بحيالها كباحث منفردة وخاصة مرتبة ترتيبا إيش يعني علميا هيك. لا لا لا، بس عندهم يعني أفلاطون مثلا عنده نظرية في المعرفة، هنشرح إن شاء الله يمكن في المرة الجاية، اسمها نظرية الاستذكار، نظرية كاملة بتفسر نشوء المعرفة الإنسانية، التصورات والتصديقات. إيش رأيكم بالاستذكار؟ نظرية كاملة. أرسطو عنده نظرية ثانية ما لهاش علاقة بالاستذكار، ضدها تماما نظرية أرسطو هذه. في الآن بعض الناس عملوا دكتوراه نظرية أرسطو في المعرفة، رسائل أنا قرأتها عن الموضوع هذا، إيه عندهم الحق جابوها. أرسطو بث المعلومات هذه في كتاب الطبيعة وما وراء الطبيعة وفي المنطق تبعه، أجوا جمعوها كلها وعملوا إيش كتاب هيك عن نظرية أرسطو الأبستمولوجية، يعني theory of knowledge، نظرية المعرفة عند أرسطو يعني. حلو. لكن أول واحد عملها بشكل منظم من هو جون لوك، مقالة في الفهم البشري لأول مرة مرتب. لكن الأبستمولوجيا مبحث قديم، فهمتوا؟ ما تستخدم هذا المصطلح إبستمولوجي لأول مرة، مش معروف. لكن طبعا مش أيام أرسطو ولا في الفلسفة الوسيطة، في الفلسفة الحديثة واكتشف الضبط في القرن 18 في أي سنة مع مين، في خلافات أكثر من رأي، كوندياك مش عارف مع مين كذا، لكن هم تقريبا في القرن 18 تقريبا لأول مرة سك هذا المصطلح إبستمولوجي. يعني مش هتلاقي كلمة إبستمولوجيا قبل هيك، لكن مباحثها موجودة؟ موجودة، مش مرتبة صح بس موجودة. فهمتوا كيف علي؟ هذه. ودائما احنا ايه الان ننسب او نعزو النظرية دائما ايه لاشخاص، فهمتوا ليش؟ مباحث الوجود لا تعزى لشخص، صعب خلاص. نتكلم عن الانطولوجيا، ما فيش انطولوجيا كانتو انطولوجيا، لا هو انطولوجيا، ونبدا نشوف عاد ايش قال افلاطون وافلوطين وابن سينا وسقراط وابنيس ودنسكوت وتوما الاكوين، قصه معقد الوجود هذا صعب كثير. عموما زي هيك انت عشان يفهموا انك انت فاهم فلسفه متخصص وعارف ايش الدقائق هذه. هاي واحده. اثنين، الابستمولوجيا هذه تبحث في ايش؟ شغله سهله وبسيطه. هل المعرفه ممكنه اصلا؟ هل احنا كائنات مخلوقه لكي تعرف وتفهم؟ بلاش نقول مخلوقة، نقول ده مسلم ومسيح ومؤمن، لا لا لا، هل إحنا مصممون؟ هل إحنا عندنا لياقات أبيليتيز يعني فيه كايتن عندنا لياقات وقدرات أن نعرف؟ نقدر نعرف ولا نحكي كل هبل في هبل ولا نقدر نعرف حاجة إحنا؟ معنى السؤال الأول، هذا ثلث مبحث المعرفة، مهم جدا، إمكانية المعرفة، هل يمكن؟ هل في إمكانية ولا فيش إمكانية أصلا للمعرفة؟ هذا أول مبحث. واحد. اثنين، وإذا كان ممكن نعرف، ما هو القدر المتاح لنا أن نعرفه؟ يا سلام، يعني وين الحدود الليمتس، وين حواف المعرفة، وين ممكن نقف؟ ممكن لو افترضنا أنه فعلا في غيب، في شيء وراء الطبيعة هذه، هل ممكن عقل يتعامل مع الشغلات هذه؟ ممكن نبحث في شغلات فعلا وراء الكون، وراء الطبيعة، وراء الحس؟ ممكن؟ ممكن ننفذ إلى الجواهر الشيء، إلى الشيء في ذاته، مش الشيء كما يتبدل لنا في الحس؟ ممكن؟ النومن وإيه؟ والفنومن اللي هو إيه؟ كانت، الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا الظاهرة، يعني شفتوا؟ هذا أساس الفنومنولوجيا تعطوه السر. هذا المبحث الثاني. والثالث والأخير، هاي مبحث المعرفة الإبستمولوجيا، ما هي المعايير والملكات والمقاييس التي تمكننا أن نميز الصحيح من الخاطئ في معارفنا؟ هتقول لي والله هذه شغلة حلوة، حلو كتير، هذه من أكثر الأشياء اللي أبهجتني في حياتي، بفضل الله من أنا صغير أهتم بهذه المباحث وكتبت فيها أبحاث ودراسات، وأنا صغير في الإعدادية تخيل، وكنت أقرأ برتراند راسل وأنا أخشو هذا يعني شيء مشغوف به، لأنه مهم جدا يا جماعة، قبل لسه ما تعتقد وتكفر وتعمل وتذبح وتكذا، لسه اسأل حالك، هل أنا كائن ممكن يفكر أصلاً وتفكير هذا ممكن ينتج؟ ممكن أفهم وأتصل بالعالم؟ ممكن أعرف؟ ولا الحكاية كلها وهم في وهم؟ شغل كبير ونظريات معقدة جداً، وهذه الفلسفة. من هنا كان الفلاسفة أذكى الناس، ما تقول لي عالم كذا، أذكى البشر الفلاسفة، عقول جبار جداً، هتشوف بس لما أدرس أقول يا أخي سبحان الله خلقهم هذول، كيف فكروا بالطريقة هذه؟ إيش الناس هذه؟ جبابرة، عقول ذكية جداً. فهي مباحث المعرفة، نكتبها؟ أول واحد إمكانية المعرفة. إذا واحد قال لك ما فيش إمكانية للمعرفة، معناها سكر كتابك وروح، لا حنبحث لا ابستيمولوجيا ولا انطولوجيا ولا اكزيولوجيا ولا في اي قضيه، ونعيش هيك زي المهابيل وخلاص انتهينا، فيش امكانيه انتهى. قال لك في ناس قالوا هيك، طبعا في الشكاك هنشوف الان امكانيه المعرفه، طبعا كلام فارغ. اثنين، طبيعه وحدود المعرفه. ثلاثه، ملاكات ومعايير ومقاييس، يعني تمييز الصحيح من الخطأ في معارفنا. والله شيء جميل، وهذا مدخل يعني فعلا محترم. أنا شايف أنه يحن الشطقوة للأبستمولوجيا. ثلاث شغلات برتراند راسل يقول عن نفسه، طبعا هو ألف أكثر من كتاب في قضية المعرفة وجبار، وأتى بأشياء غير سهلة على الإطلاق. الرجل هذا، هذا الرجل قال أنا عشت درست الماثماتيكس رياضية درجة أولى، ودرست الفلسفة فيلسوف درجة أولى، ودرست كمان بعد هيك قال الرياضيات، عفوا الفيزياء والفيزيولوجيا، ودرست يعني دراسات لا بأس بها في الفلك وأشياء أخرى كثيرة عشان أجيب عن أسئلة يسيرة. هل يمكن أن أعرف ما هي حدود معرفتي؟ كيف أميز معرفي؟ تحدث عن إيش برتراند راسل؟ على الأبستمولوجيا. كان بقول لك أنا اهتمامي الأصيل، يعني هو قال لك لخصت برتراند راسل. إيش اهتمام برتراند راسل الأصيل؟ زلمة ترك لنا إيه 340 كتابا تقريبا، مذهل، على 97 سنة، تخيل 340 كتاب، بعضها كتب ستحفظ إلى أن تموت البشرية، برانكيبا ماثماتيكا مثلا مستحيل، مبادئ الرياضيات، شيء مذهل مذهل، يبحث عن الأسس المنطقية للرياضيات كيف؟ واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ليش بيساوي اثنين؟ كتب فيها 15 صفحة. تفضل، ليش بيساوي اثنين؟ نعم نعم، شيء ناس يبابرة، ناس خارقون هذول مش طبيعيين. فهذا قال لك أنا عشت ودرست وتعلمت وتعبت عشان أجاوب عن ثلاث أسئلة. ممكن أعرف؟ وإيش حدود معرفتي؟ إيش ممكن أعرفها يعني؟ والمعرفهاش؟ وكيف أميز إنه هذا صح وهذا غلط؟ يا رب شيء رهيب، وكتب عدة كتب هذا الزلمة. أتمتع أنا بقراءة هذه الأشياء وكذا، طبعاً آلاف الكتب موجودة إيش في الأبستمولوجيا، آلاف آلاف مؤلفة، شيء رهيب وكبير. خلينا نأخذ شغلات شوي شوية، وربنا إيه يفتح علينا وعليكم. طيب طبعا هتقول لي إيش علاقة الأبستمولوجيا بالميثودولوجيا، ميثودولوجي علم المناهج صح؟ منهج التوسمي في التاريخ، المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي، المنهج التجريبي، المنهج التعقلي، في مناهج كثيرة جدا جدا الآن. أنا بقول لك في علاقة طبعاً، طبعاً بلا شك منهجته كلها لابد يهتم بها أي أبستمولوجي صح؟ أي باحث معرفة لابد يهتم إيه بالمناهج هذه. لكن الفرق الأكثر نصوعاً بينها، الأبستمولوجيا دراسة نقدية، الميثودولوجيا دراسة وصفية. طبعاً بس كلمة واحدة طبعاً، لما تجيب الآن أي منهج، منهج توسم في درس التاريخ سموه الاستردادي، درس التاريخ الدرس التاريخ بعرف الشغلات هذه، المنهج الاستردادي، انت عشان تشوف المنهج هذا وكيف يكتب وايش ده دراسه وصفيه تماما. ماذا يفعل المؤرخ حين يدرس التاريخ؟ يقوم بكذا وكذا ويتجنب كذا كذا ويتعاطى مع كذا، هذه اسمها دراسه ايه؟ ديسكريبشن، وصفيه، هذا وصف. لكن الابستمولوجيا دراسه نقديه كريتيكال، بتطرح الاسئله والمساهمات ولا وصح وغلط، وقالوا مستحيل ومش لازم هيك ولازم كل فيلسوف عنده ايه؟ عنده اراء خاصه في الابستمولوجيا. شفتوا كيف انتوا؟ هذه دراسه نقديه، الميثودولوجيا دراسة وصفية. لذلك يمكن أن تشكل الميثودولوجيا مادة لإيش؟ للأبستمولوجيا، تتعاطى معها صح ولا لا؟ يناقشها الأبستمولوج وبرضه إيه؟ بمنظور نقدي، بيرسبكتيف نقدي. طبعا ممكن، بس خلي هذه الشغلات تخصصية شوي من الأشياء. نأتي الآن إلى أول سؤال اللي هو إيش؟ إمكانية المعرفة. تحبوا نواصل ربع ساعة ولا نكمل ولا تعبتوا؟ 10 دقائق ربع ساعة؟ مع الشكاك شوية. طيب إمكانية المعرفة، واحد يقول هذا سؤال غبي، لا مش غبي طبعا، شو يا أخي بشوفك يعني بسمعك، وليه أنا جايب والله يا شيخ عدم كنت بقعد بكتب يا أخي بسمع وبشوفه، أنا أثق فيما أسمع وفيما أشوف على الأقل، مش أثق في أفكارك، أثق أنني أسمعك وأثق أنني أسمع ما إيه ما تقول أنت، وأكتب ما أسمع يا أخي، في إمكانية يا أخي، وشايف إنه المسجد مثلا بهالحجم هذا، وشايف الشغلات هنا، وشايف إنه هذا أبيض وهذا أزرق وهذا أحمر، هذا كله معارف. قبل ما نتكلم عن السؤال هذا بدنا نشوف ايش المعرفه معناها. تقول لي نظريه المعرفه، theory of knowledge، يعني ايش المعرفه؟ طبعا ممكن تعرفها بتعريفات كثيرة. نحن سنستخدم إن شاء الله في دروسنا الفلسفية هذه المعرفة بالمعنى الأوسع للعلم. ما هو العلم؟ العلم هو ما يضم وما يجمع الحضور والحصول والحصول بأنواعه. المعرفة knowledge الكينتنسة تساوي هنا إيش؟ العلم. فهمتوا؟ العلم هنا مش معناه إيه؟ ساينس. انتبهوا غلط. ساينس هذا مصطلح حديث، هو زي نولج تماما. العلم اللي يجمع الحضور والحصولي كل أنواعه، لأن الحصولي تصور وتصديق، وكل منهما بدهي ونظري، ولم صحيح ضروري وكسبي، كل على بعض هذا بكل أنواع ما تفرع منه اسمه المعرفة، يعني نشاط الذهن الإنساني. فهمتوا؟ فالأبستمولوجيا تبحث في نشاط إيه؟ الذهن الإنساني، كل ما يتعاطى مع ذهن الإنسان وفق المناهج المختلفة اسمه معرفة. النظرية تبحث في الشغلات هذه واسع جدا جدا جدا. خلصنا من الشغلة هذه. الشغلة الثانية السؤال إنه هل ممكن المعرفة؟ إلها إمكانية ممكن نعرف؟ للأسف في ناس قالك لا مش ممكن، مش ممكن. هذول اسمهم مين؟ الشكاك، أنصار الشك. مروا معانا باسم ثاني تقريبا، ايش اسمهم كان؟ الاسم الاول عريق لهم تاريخيا، نسيته؟ ما اسرع ما تنسون. الايه؟ السوفسطائيون. طبعا السوفسطائيون شككون. طبعا السوفسطائيون استفسط سوفيزم. سوفيزم قال لك احنا الحكماء، قالوا احنا حكماء. سوفست يعني حكيم، سوفيوس باليوناني، سوفست حكيم. ها لا هم مش حكماء، بالعكس كذبون. اصبحت قيمه الحكمه تبعتهم الحكماء الان على ماذا؟ على الشك والارتياب وايه والاختلاط والاختباط في الكلام والبرهنه والاستدلال. صح. على كل حال الفلاسفه الاسلاميون قسموا الشك والسفسطة إلى ثلاثة أقسام، احفظوها. قسموا السفسطة أو الشكية إلى ثلاثة أقسام: عندية وعنادية ولا أدرية. أجنوستيسيزم والأجنوستيك. صح. هذا أجنوستيك. يقولك أنا ما بعرف، ما بعرف في الله، ما بعرف ما فيش الله، ما بعرف، مش عارفني، متوقف انا، معلق الحكم، suspension، ما بعرف، suspend judgment. طيب اول شيء نشوف ايش ايه السفسطه العناديه او المذهب الشكي، عفوا العندي. العنديه، العنديه من ايش ماخوذه هذه؟ مصدر صناعي هذا، من عندي. والله عندي هذا كويس، عندي هذا مش كويس، عندي باطل، عندي حق. معناها مباشرة نحيل على مصطلح آخر الآن مشهور اسمه النسبية، الريلاتيفيزم. النسبية، وكذا الشيء بالنسبة لي صحيح، بالنسبة لك أنت حر. هذول بالنسبة لي هذا كلام فارغ، يقول عندك الحق، موقفك صحيح وموقفي صحيح عنديا. شو الهبل هذا؟ يعني فيش حقائق مطلقة؟ فيش معايير كلية نميز بها الأشياء؟ قال لك لا ما فيش، ما فيش. انت بشوفه صح هو صح عندك، انا بشوفه غلط هو غلط عندي. يا اخي مش هذا الكلام. هو في الواقع قال لك لا هذا كلام فارغ، ما بنعرف، مش عرفنا، الشغلات كلها عندية حسب ما انت بدك، حسب ما وضعك شايف انت. غريب. وانا قلت لكم في الدرس هذاك العندية هذه، الشكية العندية او السفسطة العندية، هي اصل النسبية في الفلسفة الحديثة والمعاصرة. نسبية الثقافة، النسبية الثقافية الان، صح، شفتوا، واصل البراجماتية كمان، صح ولا لا؟ الفكرة هذه بتساعدكم يا شيعة تتعايشوا معاها وتتلاحموا وتعملوا أمن اجتماعي وتواصل. فكرة المهدي موجود القائم وتتحمل مصائبكم، صحيحة. المهدي مظبوط عندكم، يا أهلا وسهلا. عارفين أنتم ويليام جيمس في كتابه إيه عن الدين والعقل عمل فصل كامل عن فكرة المهدي عند الشيعة، إيش رأيكم؟ خبيث دارس ويليام جيمس. إيه نعم، العقل والدين، تكلم عن المهدية، قال هذه فكرة نموذج، أعطوكم يعني إيه كنموذج، يعني موديل مستقل. الشيعة بتعايشوا معاها وعاملين عليها آمال وأحزان ولطميات وشغلات وأفاق وفلسفات وكتب وفسروا فيها التاريخ والواقع. بتفيدهم، ما دام بتفيدهم وبتغذيهم وبتبنونهم باشياء حلوه كذا، يا اهو فكره ممتازه عندهم، قد تكون كارثيه على المجتمع الامريكي، قد تكون كارثيه عند السنه، معناها غلط مش كويسه البرجماتيا. زي العنديه، شفتوا في علاقه بين ايه البرجماتيه وبين ايش العنديه، صح؟ وعلاقه بين النسبيه الثقافيه والفلسفيه وبين ايه العنديه. من اشهر اعلام الشكيه العنديه او السفسطه العنديه فيلسوف اسمه ايه، شرحناه المره هذيك، بروتاغوراس، تقريبا هذا 370 قبل الميلاد بي سي، قبل الميلاد. بروتاغوراس هذا الرجل كان معاصرا ايش لسقراط والجماعه هذولا. بروتاغوراس هذا فيلسوف عندي، قال لك عندي، وقلنا لكم ايش السبب، كانوا هم خطباء متكلمون، كانوا محامين، بيعلموا الناس الخطابه خاصه اولاد الاغنياء في فلوس، بيعلموا الناس ايه الخطابه، نعم، والمحاماة. بعدين كانوا كثيرين تطواف في الأرض، شافوا أخلاق مختلفة، شافوا ناس بتعروا، العرو عندهم عادي، ناس بتحجبوا كثير، كان فيها برضو حجاب عند النساء، ناس مثلا بكل لحوم البشر، ناس بكلوش، ناس بحرموا الحيوانات، ناس إيه نباتيين، ناس كذا، مش عارف إيه، كان لك الحكاية كلها نسبية، ما فيش شغلات مطلقة. شفتوا هاي السبب كان، هذا اسمها إيش؟ الشكية إيه العندية. مين أول ما تصدى لها وبعمق معاه نشأت يمكن الفلسفة الحقيقية، الفلسفة العقلية ونظرية في المعرفة، لأنه هذا في المعرفة، سقراطيز، سقراط يعني، سقراطيز هذا أو سقراط هو أول من تصدى لهم، 399 قبل الميلاد هذا مات، كان الرابع قبل الميلاد، قالهم غير صحيح. وطبعا فهمهم وضحك الناس عليهم بالأيرون تبعوا، بالتهريب بالتهكم، قالهم في معايير مطلقة وكلية ودائمة وتحكم عليك وعلينا، يمكن بها تمييز الخير من الشر والحق من الباطل والصح من الغلط، ما فيش كل شيء عندك وعندي، ما بالكلام هذا، قالهم بهدلهم. فسقراط ما شاء الله وبه بدأت تنشأ الفلسفة العقلية ونظرية في المعرفة بالإبستمولوجيا. أجا أفلاطون نفس الشيء ودعم الاتجاه هذا، أجا أرسطو كملوا ما شاء الله وانتهت السفسطة، ضربوها ضربة قاضية، صح ولا لا؟ لكن بعدين رجعت في شكل آخر. في عندها إيه بعدين، إحنا قلنا إيش العنادية، ويبدو من اسمها ملعونة والدين أسوأ من العندية، عنادية. جورجياس، احفظوا الاسم هذا، فيلسوف سفسطائي اسمه جورجياس عنادي، هذا عنده كتاب اسمه اللا وجود، وعجيب أن وصلنا الكتاب هذا، مش كتاب كبير، كتاب صغير اسمه اللا وجود، لخص فلسفته الشكية السفسطائية هذه، صف طلعته كلمة واحدة، جملة واحدة، لا يوجد شيء أصلا، أنكر العالم الموضوع كله، وإن كان يوجد شيء فلا إمكان لمعرفته، ما فيش إمكان تعرفته، لأن بعرفه عرفته كذا مستحيل كذا، وإن أمكنت معرفته فلا إمكان لتبليغه الآخرين. احفظوها، لازم تكتبوا الجملة هذه عشان تلخص لي الشكية إيه العنادية. هذا الشك يسمى الآن الشك المطلق، شفتوا؟ مطلق، لا يوجد شيء، وإن وجد شيء ما فلا إمكانية لمعرفته، إنك تعرفه هذا مستحيل، وإن عرفته افترضنا قال فلا إمكانية لتبليغ هذه المعرفة للآخرين. لا لا لا لا لا لا لا يعني لا في فكر، لا بتكون فلسفة، لا علم، لا أي شيء، خلاص الدنيا حكاية هيك يعني، ذرات هباءات، قال لك هيك، هذا معاند وعنادية هذه، تعرفوا ليش؟ لأنه واضح إنه أكبر كذاب هذا، وانت انت ايه انت يعني بتخاطب مين الكلام هذا، بتخاطب مين فيه، صح؟ وكتبته لمين وحاب توصله لمين، صح؟ لا يعني هنناقش، طبعا هنناقش فلسفيا كمان، هنناقش هذا الرجل ايه فلسفيا. طيب على كل حال، هذا اسمها ايش؟ الشك المطلق، مذهب الشك المطلق، لا لا لا، ثلاث لئات، تخيل، عناديه، وان امكن معرفته فلا يمكن توصيل هذه المعرفة للآخرين. خلاص حط لها معرفة ذاتية عندك ولا يمكن تتواصل بها معي كمان، تقول انت ايش عرفت، ايش حسيت، ايش شفت، شعرت بايش، فهمت ايش، ما فيش امكانية، قال غلط، عالم من هباءات وذرات مفصولة بالمطلق، انت كذات مفصول عن اي شيء في الكون، لانه اي شيء غير موجود عنده، يعني كأنه بدأ بداية مثالية ذاتية مطلقة. ايش معنى مثالية ذاتية؟ كأنه لا يعترف إلا بوجود إيش؟ نفسه فقط، وأنتم وللعالم وكل شيء أفكار في دماغي أنا مش أشياء، ما في شيء في الكون أبدا أبدا. وكيف بدركها وكيف بحس فيها؟ كل مجرد أفكار عنده خلاص انتهى، ما في. هذه اسمها مثالية ذاتية مطلقة، كلام تهوين جنون، شو الجنون؟ فالرجل هذا كان هكذا مجنونا. إيه أرسطو كان ذكيا جدا أذكى منهم. في واحد منهم عنادي وفهم اللوازم التي تلزم من فلسفته اللي حيفهم بها، طبعا ما حنفهم الحين بسهولة، وأي واحد فيكم ممكن يفهمه. فمن ذكائه كان حين يتكلم ويناقش يرد عليه يسكت، بس يحرك ايده يتكلمش، لانه لو تكلم سوف يلزم باللوازم ويثبت له افكاره خاطئه. ارسطو لحق قال كم انه قال لا يحق لهذا العنادي السوفسطائي ان يحرك اصبعه، لان تحريك الاصبع راي والعنادي لا راي له. قال برضه في شيء فايده، هي اثبت انه عنده راي. حتقول ايش الحكايه هذه؟ ذكرنا اقول لكم ليش، كيف نحلل فلسفيا عاد ونرد عليهم هذول الناس المجانين. وآخر شيء اللا أدرية. اللا أدرية يعني شغل إلها علاقة بالتعليق، كأنه تعليق الحكم، يعني زي ما قلنا سسبنسون، سسبنشن يعني ججبت سسبنشن، تعليق الحكم. بتقول له هل ممكن نعرف الأشياء نتصف؟ يقول لك لا أدري، ممكن آه ممكن لا، لا أدري ما عنديش رأي. هل موجود إله خالق لهذا الكون أوجدنا؟ لا أدري. يقول لك أغنوستيك، ما بعرف، ممكن فيه ممكن ما فيه. ايش بترجح؟ ما برجح، ما برجح، ما بعرف، 50-50 ما بعرف، ماليش راي، لا ادري. اغنوستيسيزم واغنوستيك، انتوا عارفين الغنوصيه يقول لك اغنوستيسيزم المعرفه اتجاه العرفاني. اغنو شوف الا بالانجليزي نفي خلاص، اغنوستيك لا يعرف لا يدري، اللا ادريه. اغنوستيسيزم العرفان الغنوصيه، اغنوستيسيزم اللا ادريه نفتها، الا نفتها زي مورال امورال، شفتوا كيف الحياديه اللا ادريه الاخلاقيه، اموراليزم، موراليزم اصلت الاخلاق، اموراليزم انجليزي الحياديه الاخلاق، اللا ادريه الاخلاقيه ما بعرفش كويس مش كويس، ما بعرف، ما بطلقش حكم، مش هطلق حكم في المساله كلها. ايش هذا اغنوستيسيزم؟ اغنوستيسيزم أغنوستيك يعني سيزم، سيزم نعم. طيب هذه اللي أدري، إذن ثلاث أقسام، العندية والعنادية واللي أدرية. نختم إن شاء الله درس اليوم كيف ممكن نناقش هؤلاء. خلينا نبدأ بالأصعب، أو بالعكس نختصر الأصعب. اللي أدري هذا ما ينكرش على فكرة، بالعكس هذا سهل النقاش معه. إذا إحنا قدرنا نناقش العنادي خلاص نذبح العندي ونذبح مين اللي أدري بسهولة. فنكتفي بنقاش الأصعب جدا وهو العنادي. نقول له أنت حين تقول لا يوجد شيء، وإن وجد لا يمكن معرفته، وإن عرف لا يمكن نقل المعرفة، هل كلام تبعك هذا كله أنت توقن به تعلمه تعرفه أو تشك فيه؟ طبعا مباشرة أنت كنت تحكي كلام وكاتبه في كتابك يا جورج جاس، كتابك اللا وجود كتبته هيك لخص فلسفتك. إن قال لك نعم هذا كلامي أنا أؤمن به أعلمه وأعرفه أؤمن به، خلينا نقول خلاص يلا فيرتك روعة بيت أمك أنت أهبل. ليه؟ معناه أنت على أقل أثبتت الآن إيش؟ معلومة أو ثلاث معلومات يقينية تعرف ويقطع بها، صح؟ وأنا قط أساس إيه مذهبك الشك كله. على الأقل هناك أشياء تعرف وتعلم، وهي أننا أننا نعلم أول شيء أنه لا يوجد شيء، عرفنا هذا الشيء، عرفناه. وحيصير السؤال كيف عرفنا على فكرة؟ وحنقول له تعالى كيف عرفت حنتورط ويلاقي نفسه في الأخير يعترف بالواقع الموضوعي وإمكانية معرفته والاتصال به حسيا ومعايشة الإدراك الحسي عقليا، حنلاقي نفسه زينا في الأخير. وعلى فكرة هو يسلك في الحياة مثلنا تماما، انتبهوا. طبعا بعض الناس يقول لك لا الفلاسفة هذولا عملوا أشياء بتأكد أنهم فعلاء، مرات بيذهبوا إلى آخر الشوط مع أفكارهم، صح؟ وهذا بيكون ضرب من الجنون. يعني مرة في فيلسوف وهو مش شكي، بالعكس فيلسوف عادي وطبيعي ناتشرالست فيلسوفر اللي هو هذا امبيدكليز هذا ادعى للاسف حكيت عمر هذيك امبيدكليز هذا وذكي وعمل اشياء حلوه كويسه، لكن هو للاسف عنده يمكن نوع من المينيا من الجنون من البارانويا، ادعى انه اله. تخيل ادعى انه اله، وغادي كان في فوهه بركان مشتعل راح طلع فوق ورمى حاله عشان يثبت انه اله. وبتأثرش رجع لنا منه الحذاء تبعه. التاريخ يقول فرد حذاء قذف البركان المشتعل. ما نستنبي حكى يبدو أنه كان مأم بأفكار ولا إلا حد ضرب من الجنون. طبعا هذا من عته وهذا عكس الفلسفة. على كل حال فإذا حنقول له أنت الآن موقن ولا شاك؟ هيقول له أنا موقن بالحقيقة. حنقول له خلاص على الأقل أنت الحين أثبتت إيه؟ على الأقل ثلاث معلومات، لا يوجد شيء ولا يوجد، وتقول أنا موقن بهذه بهذه بهذه، عندك ثلاث معلومات يقينية. هذا عكس الشك تبعك، معناها يمكن أن تقوم إيه؟ معرفة يقينية، صح؟ بعدين أنت حين تقول أنا أقول كذا كذا كذا، تثبت مباشرة لازم كلامك إثبات إيه؟ الأنا، صح؟ إثبات الأنا. هل أنت موقن بالأنا هذه؟ كوغيتو القسم يعني أنا أفكر على الأقل، أنا أشك فأنا موجود، مظبوط؟ زي ديكارت. أنت موقن بأناك اللي هي بتصدر لك الأفكار هذه وبتموت بالأفكار العجيبة الغريبة جدا الشكية هذه، ولا غير موقن بها؟ إن أيقنت بها فأثبت لنا مرة أخرى أيضا أنك إيه؟ توقن بهذه المعلومة، وفي إمكانية أن الإنسان إيش؟ بعدين لازم قولك أنه لا يوجد شيء، أنه فكرة الشيء موجودة، الشيء الخارجي، من أين أتيت بها؟ من وين أتيت؟ من وين حصلت على فكرة أنه إيه؟ الشيء الخارجي غيري؟ من أين؟ هذه الفكرة بد أن تنتزع بطريقة معينة. طبعا الجواب شك يعني هذا لا يعرفه. الدرس الجاي إن شاء الله سوف نعالج هذه المسألة، كيف يمكن، من أين تأتينا الأفكار الكلية هذه، فكرة الشيء، فكرة الخارج، الواقع الموضوعي، فكرة الكلي بشكل عام، من أين تأتيها؟ لازم ندرس فلسفيا كيف نستمد تصوراتنا وكيف نستمد تصديقاتنا وكيف تتم العملية، وحنبدأ نشوف أبستمولوجيا طبعا النظريات، نظرية الاستذكار، نظرية الإدراك الحسي، نظرية الانتزاع، نظريات أخرى ندرسها كلها بالضبط، نشوف كيف إيش الفرق بين الفلاسفة وكيف فكروا، وتشوف كيف البناء الفلسفي فعلا والذكاء الفلسفي. على كل حال يعني هؤلاء الشكيون خطبهم يسير جدا جدا. في طبعا أنواع ذكرتها لكم أنا. هناك شك اسمه الشك المنهجي. الشك اللي عندي هذا شك مطلق، قلنا شوفنا ليش مطلق، صح؟ شك اللا أدريين يعتبر شك إلى حد ما يعني معتدل، قال لك لا أجزم لا أجزم، صح؟ شك النسبيين أو العنديين إلى حد ما معتدل، بقول لك عندك وعندي بس ما فيش معايير مطلقة. ممكن أنا أخذ بس في حيث هذول. تعال تعال تعال، هل تؤمن أنت أيها العندي أيها النسبي الراتيب، هل تؤمن أو راتيفر، هل تؤمن أيها النسبي أو النسبوي جولتك هذه أنه لا توجد مقاييس، انتبهوا، مطلقة شاملة بنقول بسموها الكلية، الكلية هو الشامل عشان نعرف، الجيمان جنرال يعني، مطلقة أبسولوت وجنرال ودائمة، هل توجد مقاييس مطلقة شاملة كلية يعني ودائمة أو سموها دائمية يمكن الاحتكام إليها في تمييز الأشياء والحكم عليها أو لا توجد؟ طبعا إيش حيصالح ويقول لك لا توجد لا توجد لا يوجد مقياس، يقول ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، كلامك هذا أنه لا يوجد معايير كذا كذا كذا، هل هذا حقيقة مطلقة كلية دائمية ولا هي نسبية كذا كذا؟ حيتورط مباشرة. إن قال لا الكلام هذا بحد ذاته هو حقيقة مطلقة أنا بحتكم إليها لأني في الحكم على كل شيء عداها، حقول له أنت الآن سلمت بفمك على الأقل على أن هناك ثمة حقيقة واحدة مطلقة كلية دائمية يحتكم إليها، وهي أنه لا توجد معايير كلية حقيقية، صح ولا لا؟ فأثبت الإمكانية. إذا ثبتت هذه الإمكانية معناها نقضت إيش؟ أساس مذهبك، صح ولا لا؟ خلاص، وفتحت الباب على مصاريعه لدخول حقائق ومعايير أخرى، صح ولا لا؟ خلاص انتهى، لكن أنت قضيتك كلية لا يوجد يعني أي شيء، صح ولا لا؟ ولا واحد. وإن قال لا هذه الحقيقة وهي قولي لا توجد معايير مطلقة كلية دائمة، قولي هذا بحد ذاته لا، قول نسبي، قول إيه؟ نسبي، مش مطلق ومش شامل. إذن إذا أنه مش مطلق ومش شامل يفتح الباب إيش؟ لإمكانية حقيقة مقابلة تكون ماذا؟ متصفة بالشغلات هذه، صح ولا لا؟ فيصير البحث في ذلك. لا فيش فايدة، هذا هي عظمة العاقل حين يفكر بمنطق وبصرامة وباحترام أمام الهجس طبع السوفسطائيين والشكيين والعنديين اللي بتكلم كل واحد على كيفه. بتكلم على كيفك في الأخير حنقيدك، ما فيش فايدة. العقل الإنساني جبار يا أخي محترم. لما قلنا خطبة مبارح، مش ممكن الله ما أعطيه الإمكانيات الرهيبة هذه والتواصل الهائل والقدرات المذهلة علشان يكون عقل تافه هيك أو حيواني. أبدا أبدا، هذا عقل مصمم ديزايند ومخلوق، أنا بقولكم عشان يتعاطى حتى مع قضايا الله تبارك وتعالى. جبار جبار رهيب هذا الشيء. وطبعا هو مش لانه يعني في خلايا وفي لا، انا بقول لك هو العقل في نهايه المطاف. مش هو الدماغ ومش هو المخ، احنا زي ما قلنا امبارح، لا لا لا لا، العقل هو نور الهي، نور الهي. اتاه الله الانسان فكفر به الانسان احيانا، وزي ما قلنا شغله بالشواش والتشويش والقلق والاضطراب ومتابعه الهوى والعناد والعنديه والكلام الفارغ، هذا فضيع وضاع ضاع المسكين. زي ما قال مره نيتشه، قال بعض الناس حتى في عاصفه كلامه واحتياجه واحمرار أوداجه يبدأ ممثلا وينتهي مصدقا إيش حجزة هو كلامه الفارغ، وهيك بصير ضيعت حالك. زي إنسان قالك لا لا لا، هو شايف الصراط المستقيم، لا لا لا، ده مش الصراط المستقيم، هذا مستقيم لا وبلاش. طب هذا وبدأ يدخل ويخرج، لقى نفسه بالأخير إيه، وقع فيه لبرنت في متاهة مش عارف يطلع منها، وضع ضيع حاله. صح، في ناس في الفكر بيعمل فعله هيك، في الفكر يبدأ يحكي ويقول لك في الأخير مسكين فعلا بضيع وبتيه وما عاد يهتدي سبيله. لذلك هذه الدروس مهمة جدا جدا، نعتصم في تفكيرنا دائما بمبادئ أساسية، أسس، شغلات دقيقة، لا نسمح للتناقض يتسرب لعقولنا، لا نسمح للمغالطات. كل صغير وكبير لابد أنه يدرس ويحترم ويخضع للشك في البداية. وهذا أختم به عاد، هذا هو الشك المنهجي، وهو شك أبو حامد الغزالي، يعني أبي حامد الغزالي، وشك سانت أوغستين أوف هيبو، وشك رينيه ديكارت، وهو شك أيضا هيجل. هيجل عنده نفس العقلية على فكرة الجدلية، وشك الفلاسفة إيه الذين اتخذوا الشك منهجا وليس مذهبا. ولك الشك المنهجي والشك المذهبي. مين يقول لي إيش الشك المذهبي؟ أول شيء يعني شو المذهب، يعني إيش المذهب، يعني أيديولوجيا، يعني شو أيديولوجيا، يعني عقيدة، يعني شو عقيدة، يعني دين، يعني ماخذ دين، يعني مبادئ، يعني دوغما. هيك مين هم أصحاب الشك المذهبي؟ أحسنت، أصحاب الصهيون مخدين الدين، يعني بدافع عنهم وخلص هيك هيك، اسمك عنديين وعناديين، يعني هو هيك هو هيك، أو لا أدريين. صح؟ هذا كلام فارغ. في عندنا شك آخر اسمه الشك المنهجي، يتخذ الشك منهجا ووسيلة وأداة عشان يحقق غرض معين وهو البحث عن اليقين. فإن وجدنا يقينا فالحمد لله على نعمة اليقين، وإن لم نجد فمعناه لا يقين. في هذا سانت أوغستين، أبو حامد الغزالي، رينيه ديكارت وأمثال هؤلاء وجدوا اليقين عن طريق الشك، استخدموا الشك منهجا. عارف زي كيف؟ نفترض أجا واحد قال لكم أنتوا وين قاعدين عند الأهبل هذا عدنان؟ إيش بيسووا قاعدين؟ بدر في السماء. هذا قال لكم، وقال لكم هذا مش فاهم حاجة، بخبص عليكم، هذا مجنون، هذا مفصوم، هذا والله ما هو فاهم حاجة في المنطق والفلسفة هذا، وأنتوا لأنكم مش فاهمين، أنتوا هيك قاعدين حاسين عندكم شك. ليكون هيك، ليكون هذا الشيخ مش فاهم وبخبص عينه وبألف عليه شغلات وأشياء. ايه من حقكم، عندكم شك، صار عندكم 50% شك، ايش حتعملوا الان؟ ما تقولش عدنان بخبص كل كلام فارغ، قالوا لنا، حتكون اهبل انت مش معك قالوا لنا هذا، لا ما في شيء قالوا لنا. ايش حتعمل انت كانسان عاقل؟ الدرس مسجل، تاخذه فيديو او صوت، ترجع على البيت اول حاجه بدي اشوف التصنيفات اللي قالها هذه كلها، حتلاقيها موجوده بفضل الله في كل الكتب، كل شيء ذكرته موجود زي ما ذكرته بالضبط. قلت لك ايه، العنادية منسوبة الى جورجياس، بتروح تلاقيها جورجياس مش بروتاغورس، جورجياس، ما بقلبش عليك، حتلاقي تقول هذا برضو صح. طيب المعلومة هذه العندية بروتاغورس، بروتاغورس مظبوط، اللي ادري اسمها ايه، اغنوستيسيزم، والله اسمها اغنوستيسيزم، كمعطيات يعني از ديتا، يعني از داتا، كله صح الرجل، اذا ما كذبش علينا، امين في نقله، هذا امين. لأن القاعدة في المناظرة وفي البحث، العلماء مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا، إيش بقولوا بتفلسفوا أراءهم نبحث معهم، بس النقول لابد العلم يكون إيش أمينا. يعني بقول لك هيك هو هيك، بقول لك سانت أوغستين فيلسوف أفلاطوني، وأفلاطوني محدث ألف الاعترافات، مدينة الله، ورد في الجزائر، مات في القرن الخامس، تترى معلومات هذه. إذا لقيت أي غلط من حقك تيجي قدامنا استفضحني، تقول لي يا شيخ يا أما غلطت يا أما دلست علينا. سانت أوغستين طلع في القرن الرابع عشر مش في القرن الخامس، تتتتت بهدلني امام الناس من حقك. امبارح بحكي لاخواني في الشارع والحياه، قبل يمكن 3 اشهر جابوا اكاديمي من الاردن فلسطيني 50 سنه درس في الجامعه في حلقه من اتفه الحلقات اللي تشوفها في حياتك طبعا، واكثرها تفاهه على فكره، مش الشارع والحياه، الحلقات الثقافيه العربيه للاسف احنا في عالم تعبان، عالم مش مثقف يا اخي. قال لك انا 50 سنه بدرس والحلقه عن العقل ومكانته في القران، موضوع فلسفي وعلم وثقافي ممتاز. هذا 3 مرات انا قلت في اول خطا مطبع يعني خطا لساني، قال لك الفلاسفه الصوفسطائيون سقراط وافلاطون وارسطو. انا هضحك طبعا، فهمت وجه الصوفسطائيه ومين اللي قضى عليها وايش القصه، فهمتوا عادي تقدروا تعلموا انتوا هذا، تقولوا انت وين يا جاهل، وين يا بروفيسور انت يا جاهل يا كذاب، عادي بتضحكوا عليه وتضحكوا الناس عليه صح، بس هو بخاطب ناس مش زيكم مش فاهمين حاجه واكيد بيهزوا فلوسهم. والعالم معلق قال الفلسطيني هذا بتعمل حاجه هذا بيهز في راسه انه فهمان هو يعني بيعمل لقاءات يعني. انت عشان تعمل لقاء انت شوف اوروبا هنا، شوف مين كانوا يسوي لقاءات مع برتراند راسل وتوينبي وسارتر، كلهم علماء وفلاسفه، ومع هربرت ماركوزي ومع ريتشارد رورتي، انا عندي لقاءات مسجله فيديو الحمد لله بجيبها حتى اسود ابيض، كلهم فلاسفه، هم نفسهم فلاسفه. مش واحد مش فاهم بس واش فرق مصدع يعمل لي لقاءات في الشريعه والفلسفه، يا اخي روح اتعلم في الاول، انت المفروض انت تكون عالم الشريعه، ولما تسوي لقاء زي هذا تكون دارس فلسفه انت، ما تسويش لقاء في الشريعه هذه فاهمك فيها انت وياها، لا انت فاهم ولا هو فاهم يا اخي. والله العظيم شيء جنن يا اخي، هذه الامه الاسلاميه عشان هيك اصبحنا منحطين ثقافيا. 3 مرات وطبعا كلامه الثاني كله تافه وكلام سخيف سخيف في منتهى السخافه والضعف وعدم التماسك. فتخيل انت استاذ جامعي 50 سنه هذه في حياته ما قرأ صفحه واحده للفلسفه، والله العظيم وحارش في فكره الفلسفه والفلاسفه، انا دارس يعني انا مثقف انتلكتشوال انا ما انسان خاف مني الفلاسفه الصوفسطائيون سقراط وارسطو وافلاطون. يا حبيبي اللهم صل على النبي يا اخي، اللهم صل على النبي، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه في هذه الامه. والله العظيم انا ذبحت الامه هذه، ذبحون علماء ومفكرين يا اخي، ايش العبط اللي احنا فيه هذا، يا عيب علينا يا عيب. المهم نرجع، راح تشك اول خطوه رجعت معطياتي كلها كلها صحيحه دقيقه 100%، قلت لك ديكارت هيك بكتب 1650 روح راجع حتى الوفيات 1904 جون لوك 1904 كان طبعا، لانه هذه مش معلومات حفظها انا، هذا قراتهم وانا قرات اعمالهم وانا اعرفهم جيدا جدا، اعرف بطونهم. هذا الفرق على فكره بين مثقف قارئ ومثقف يحفظ لي كلمات. انتبه عمرك ما تكون قال وفاهم وتنسى، مش حكايه نسيان، انا فاهم. انت بتحكي عن بيتي؟ بيت عايش فيه انا، هذا هذه شغله بيتنا، هذا الكتب هذا الفلسفه بيتنا هذا حبيبي، من 30 35 سنه اقرا النهار، مش لعبه هذا، مش واحد خلص لي هذا في هذا وجاي بيتكلم قاعد. الشغله الثانيه كيف تختبر كلامي عاد؟ في مفاهيم جبتها انا، مفاهيم نسبتها لناس ودعمتها من عندي وناقشتها وجبت دددها، روح راجع المفاهيم عاد والحجج والادله هتشوفها صحيحه وسبقنا اليها وقال بها فلان وعلم الفلاسفه ودددوا صغوها نفس الصياغه، واحيانا بيبيع عبارات مختلفه لكن ايه نفس التركيب نفسه. هذول لا يا حبيبي، الرجل هذا فهمان ودارس وكل كلامه صحيح، وهذا حسود وناقم وجاهل. بيطلع هو الجاهل، ليش؟ لانه حكم على العلم بانه ماذا؟ جهل، فقطعا هو الجاهل، صح ولا لا؟ طبعا لما واحد ايه يقول لك 1+1=2 ويقول لك لا هذا البعيد مش فاهم، مش صح يا اخي، 1+1=2 وانت جاهل، مباشره لما فهمين انه بيساوي 2 واحنا فهمنا انه 1+1 تبعدناه بيساوي 2 بعد الدراسه هنقول انت جاهل، لا بيساوي 2 كلامه صح، انت جاهل مش فاهم، انت اطلع برا، انت حاسد وناقم. الشك الان فاتكم ولا ضركم فيه؟ وصلكم ليقين لحقيقه الموضوع انه لا، انه هذا انسان فاهم مش طفولي ومش ايه يعني ايه فضولي ومش دخيل على الحقل هذا، لا لا بفهم مش بحكي. ديكارت هيك فهم، ابو حامد الغزالي وسانت اوغست قال لك لازم انا ايش اشك في كل شغله بصراحه، مش لازم اسلم انه محمد رسول حقيقي والمسيح رسول او رب والبايبل صحيح والقران معجز ومش عارف، لا لا لا لا هشك في كل شغله. ديكارت ايش قال لحاله؟ قال ممكن يا اخي حتى مش كل افكاري غلط، ممكن بعضها غلط، بس لو بعض عقائدي وافكاري غلط ايش حيصير؟ حتسمم لي ايش بقيه الافكار، لاني ما فيش فكره تعيش ايه في ايلاند، دماغنا ما فيش في ايلاند، شفت امبارح كيف كل نيرون في دماغك عنده إمكانيات ترابط كم؟ 10^28، شيء مذهل. معناها الأفكار في دماغك، الفكرة تغذي فكرة، تتزوج فكرة، بتخلف فكرة، كذا هو كله هيك. فديكارت مرة لاحظ كان عنده سلة تفاح ولقي التفاح طلعت له ريحة، طلع لقي واحد خربان جوا، خربت له البواقي وشوي شوي قال ها ها الله حاله. هذه قصة ديكارت مع سلة التفاح. قال الأفكار نفس الإشي، إذا فكر معفن في راسي كل الأفكار حتتعفن بعدين. صح ذكي. قال طب كيف حنظف راسي المعفن هذا الحين إذا كان معفن أو في عفن؟ زي ما بعمل في التفاح، أفرغ السلة كلها. شفته فيلسوف ذكي، طريقته حلوة يعني. قال حنفرغ السلة كيف بالسلة؟ افحص التفاح الشك. شفته تفاحة تفاحة، يعني تفاح طبعا بالعامة نقول تفاحة، تفاحة تفاحة، تفاحة الأولى نظيفة فيش فيها أي عضو أي عفن حطها، وهكذا استبعد مين؟ المضروب. سيكون كل عندك إيش؟ نظيف، حيظل نظيف. قال حسوي في دماغي زي هيك أنا، شك في كل شغل، بس إذا شكنا في كل شغل وبدأنا بشك مطلق ضعنا، هو ضعف الأول. قال لك ضعت أنا، مشكلة كبيرة، كل شيء ضياع. لا قال في الأخير رجع خطوة، رجع خطوة في طريق الشك. قال لازم أنا على الأقل ما أشكش في حالي، لأني أنا الذي أشك. صح؟ أنا أفكر فأشك، من الذي يشك ويفكر؟ أنا الموجود، معنى أنا موجود. قال أبدا من هنا، هذه الأرض على الأقل، أقف على الأرض، كوكيتو، القصام، أنا أفكر، إذن أنا موجود. على فكرة للأمانة الفلسفية، من أول من قال أنا أفكر فأنا موجود؟ سانت أوغستين، احفظوها عشان تعرف الفلسفة كمان. أول من قال هذه العبارة سانت أوغستين، وهو فيلسوف شاك كمان، وقال أنا أفكر فأنا موجود. أخذها ديكارت، ما عندناش مشكلة على فكرة، بس عمقها طبعا وخذ كذا، وعلى فكرة طريقته غير صحيحة. وابن سينا إيه رد على الفكرة هذه، يعني ابن سينا سبق على ديكارت طبعا، لكن رد عليه في الندهة سبعة أسطر. وابن سينا أذكى، تخيل فلسفة ديكارت يفتخر بها الغرب كله، حنهدمها عليهم بسبعة جمل لابن سينا، سبع جمل لابن سينا. ابن سينا أعمق بكثير يا حبيبي، كله في وقته إن شاء الله، في وقته حنناقشه، وحنقول لكم إيش كتب ابن سينا. كتب في الموضوع هذا، كتب ما ينفع يقول أنا أفكر فأنا موجود وغلط. ابن سينا رهيب يا أخي الزلمة هذا، سبع جمل كتبها كل شيء. وديكارت كل قصته على أنا أفكر فأنا موجود، الكوكيتو تبعه سموه الكوكيتو الديكارتي، الكوكيتو إيه؟ الديكارتي. كويس، على كل حال الشاهد في القضية كلها أن ديكارت اشتغل على الشك إيه؟ كمنهج وليس كمذهب، مش عشان بده يفك هو، وإنما أراد يتخذ الشك عشان ينظف أفكاره ويشوف عن طريق الشك هل يمكن نصل ليقين ولا مش ممكن. وصل لليقين، وصل ليقين بوجود الله وبوجود النفس وخلود النفس وصحة القيم الأخلاقية وصحة مبادئ إيش؟ الدين أو بعض مبادئ، وتيقن. وديكارت في نهاية المطاف يصنف في الفلسفة العالمية كفيلسوف يقين. انتبهوا، يحكي لك اذكر فلاسفة الشك أو الشكاك، ذكر ديكارت حيعطيك مباشرة أحمر، الفيلسوف الصح الفاهم. اذكر فلاسفة اليقين، حط فيهم ديكارت وأنت مغمض العينين عشان تفهم. طه حسين الله يغفر له يرحمه مسكين، بهبل، ما هو أديب مش دارس فلسفة مسكين، مش فاهم الفلسفة هو. أجي أقول لك أنا شك ديكارتي، في عندي لقاء مسجل معاه أسود أبيض برضو كان معاني اسمه منصور جماعة، قال أنا شكي ديكارتي. لا مش ديكارتي، ولا أنت فهم ديكارتي يا حبيبي، عشان كنت في فرنسا عمل حالك فهم ديكارت أنت. ليش؟ طه حسين شوف كل كتبه، الشيخان والفتنة الكبرى، معظم حقائق التاريخ الإسلامي ومسلماته زعلك إياها وتركها في الهواء. والله العظيم شيء رهيب يا أخي، أكثر كاتب قرآن على الإطلاق يستخدم عبارة الشك والريب على الإطلاق، يتشكك وعنده قدرة يشككك في كل شغلة بطريقة سخيفة طبعاً، ما فيش أدلة حقيقية، وتركك في مهب الريح هيك تعصب بك رياح الشكوك. قال لك ديكارت عمل هيك كذب، هذا مش صحيح. أنت يا طه حسين والله ما أنت فاهم سطر في ديكارت حقيقة. وين طه حسين من العقاد رحمة الله على العقاد يا أخي، يعني العقل الجبار المنظم؟ طه حسين كلام عديب عديب بهبل كلام فارغ، عمري ما عيود فيه وأنا أوظف لحد الآن وعندي أعماله كاملة، والعقاد الأعمال كان بفضل الله، عمري ما عيود طه حسين. قرأته قلت له درويش بلاز سماه اسم منصور بدرويش وهبل كذا، قرأت العقاد وين يا حبيبي؟ من كل صفحة تستفيد، ورحمة الله على الاثنين. العقاد شيء مختلف، بنيان فكر شامخ، وأنا أحب الفكر والفلسفة والعمق والصرامة. فقال لك شك ديكارت، أنت فهمت أن شكه مش ديكارتي، لأنه شك ديكارت منهج مش مذهب ويوصل إلى اليقين. طه حسين بدأ بالشك وانتهى إيش؟ بالشك. وين يا بابا تكذب علينا قاعد أنت؟ تقول شك ديكارت وتتبجح بديكارت، تخبى خارج ديكارت، تحكي مع مين قاعد أنت؟ ولا واحد بيصدقك. قريناك وشفنا كتبك كله كلام فارغ، كله شكوك، يتركك ايه هكذا تعصب بك الريح. طيب فالحجة الرئيسية إيه للشكاك أيها الإخوة، أو المبدأ اللي خلاهم يشكوا إيش هو؟ أخطاء الحواس. أنتوا عارفين القضية هذه. قال لك العين بتخليك تشوف إيه؟ بتخليك تشوف البعيد صغير، وهو قد يكون قد أرضك هذه مليون مرة. يعني شمس إيش بنشوفها؟ قد الغربال، يقول لك الغربال يستر الشمس بغربال بمنخل، ها؟ والشمس قد الأرض كم مرة؟ 1,350,000 مرة. بنشوف قد هل إيه هالكيبل هذا، ها؟ قد هالذنوب هذا الجردل، هل قد بتعمل هيك بتغطيها بالكف تبعك، صح ولا؟ أخطاء الحواس. الحواس ما مزبوط؟ بتحط إيه القلم في ماء في إناء شفاف، بتشوف القلم إيه مكسور، والقلم مش مكسور، العين برضو تخطئ. ظاهرة إيش استراب، تشوف مية على الأرض وما فيش، العين تتوهم مثلا. بعدين جون أو جورج باركلي، حنناقش يمكن المرة الجاية إن شاء الله عندنا وقت، نفس الشيء هذا المثال المطلق هذا، قال لك حط إيدك أو إيدك التنتين في ماء فاتر فاتر، بعدين قيمهم، حط اليمين في إناء به ماء ساخن، بتحس إيدك هذا إيش؟ أو عفوا حط اليمين هذه في إناء به ماء إيه؟ ماء بارد، إيش بتحسوا الحين؟ إيه بتحسوا؟ وحط إيدك إيه الثاني هنا في ماء إيش؟ في ماء ساخن. كيف تم هذا الخداع؟ لأنك كنت حاطط إيدك في ماء إيش؟ وسط. إحساسك صار مش دقيق، بصير معنا هذا حالي دائما. فالأخطاء الحواس كثيرة جدا جدا جدا، معروف أخطاء الحواس، صح ولا؟ طيب قالوا إذا لا ثقة بالحواس، ماذا بتخطأ؟ من وين أعرف أنا حيني إنه إيه إدراكاتي أنا للأشياء بعد ذلك فعلا هي كما إيه؟ كما أحس. من وين أعرف إنه هذا الشيء الأسمر هو أسمر؟ ممكن في الحقيقة مش أسمر هو، صح ولا؟ من وين أعرف إنه شكله فعلا هو هيك؟ ممكن شكله هيك وأنا عيني بتشوفه هيك، صح ولا؟ من وين؟ ما عدت أعرف قبلك. فإذا ننزع الثقة من الحواس، هاي واحدة. اثنين، ياما أدركنا أشياء بالعقل وأمنا بها مستعدين نقاتل عليها، بعد 20 سنة البحث والفلسفة والدراسة طلعت باطل، صح؟ والعقل قال لنا غلط. معناها إيه؟ من أين لنا أيضا أن نثق بسائر معتقداتنا إيش؟ العقلية. فلنسحب الثقة أيضا من إيش؟ من العقل. وإذ سحبت الثقة من الحس والثقة من العقل لم يبقى شيء موثوقا، وارتفعت الثقة في كل شيء، ودخلنا في عماء الشك المطلق، صح؟ هذه الأشياء اللي هم يستندوا إليها. كيف حنناقشهم الآن في أخطاء الحس، في أخطاء العقل؟ نرجع هذا للدرس الأول على أن نجعله وصلا إن شاء الله لبقية الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.